رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس على العبد المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، قد ذهب إلى هذا جمهور العلماء، واستثني من ذلك بعض الصور، وهي إذا كان الإنسان يتاجر بالإماء والعبيد وكذلك يتاجر في الخيل، فقال أغير واحد من العلماء أنه يجب في ذلك الزكاة، وذهب إلى هذا أيضا الجماهير، قالوا أنه يجب فيه الزكاة ويقومها كما يقوم عروض التجارة، وهذا هو القول الصحيح. ومن العلماء من قال أن الزكاة في الخيل واجبة، وهذا قول مروي عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، خلافا لجمهور العلماء. ومنهم من قال أن الزكاة، وهذه رواية أيضا عن أبي حنيفة، قال أن الزكاة في الخيل أنها لا تجب إلا إذا اجتمع عند الإنسان الذكر والأنثى، وكذلك أيضا في العبيد اجتمع عند الإنسان الذكر والأنثى، فإن هذا مدعاة للمكاثرة إذا كانوا زوجين، فيكون هذا عرضة للنماء، فإذا كان عرضة للنماء فإنه يجب فيه الزكاة، سواء كان من الخيل أو كان من العبيد والإماء. وأما البغال والحمير فذهب عامة العلماء وحكي الاتفاق على أنه لا يجب فيها الزكاة، ويستثنى من ذلك إذا كان الإنسان ممن يتاجر بالبغال، فإنه يقال حينئذ بوجوب الزكاة فيها باعتبار أنها من عروض التجارة، وهذا كما تقدم الإشارة إليه وقول الأئمة الأربعة، وحكي أيضا اتفاق السلف على هذا الأمر. وروي القول بزكاة الخيل عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا عن يزيد كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنى من حديث السائب بن يزيد أنه كان يتاجر بالخيل ويبعث بصدقتها إلى عمر بن الخطاب، وجاء ذلك في بعض الروايات بإطلاق من غير تجارته بالخيل، أنه كان يبعث بزكاة خيله إلى عمر بن الخطاب، ويحتمل أن ذلك المراد به هو زكاة عروض التجارة، وليس المراد به هو زكاة الخيل بذاتها. وهل يقال أن الإنسان إذا كان لديه خيل متكاثرة على أي عدد وعلى أي قيمة كانت أن هذا لا تجب فيه الزكاة؟ يقال أن ما كان من مصالح المسلمين العامة مما يحبسه الإنسان للمسلمين، أي أنهم ينتظرونه في كل نازلة، كما يحبس الإنسان الخيل في سبيل الله جل وعلا، أو يجعل خيله التي هي في ملكه في تحت إمرة ولي أمر المسلمين أنه متى احتاج إليها فإنه يقال لا زكاة فيها وإن كثرت، لأنها عدها على هذا النحو. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال خالد بن الوليد أنه قد احتبس أدرعه في سبيل الله. وأما إذا كان جل مال الإنسان يضعه في الخيل ويجمع ماله من النقدين وكذلك من بهيمة الأنعام ويضعها في الخيل فتصبح لديه كثيرة متكاثرة، الأولى في ذلك أن يزكيها، وعلى هذا يحمل ما جاء في الخبر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وأما ما استثناه في هذا الخبر في قوله إلا صدقة الفطر، المراد بذلك بزكاة الفطر تسمى زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وهي واجبة عند عامة العلماء، بل حكي الاتفاق على هذا كما حكاه ابن عبد البر، وكذلك أيضا حكاه ابن المنذر وجماعة، وروي عن بعضهم أنها ليست بواجبة، وهذا مروي عن غير واحد من المتقدمين، ولكنه قول ليس بمعتبر، وهذا مروي عن ابن الأصم وكذلك ابن علية وغيرهما، وهو قول مرجوح، والصواب في هذا أنها على الوجوب، على خلاف في مذهب أبي حنيفة في قولهم أنهم يفرقون بين الفرض والواجب باعتبار أن الواجب ما ثبت بخبر ظني، وما كان من الفروض فإنه يجب أو كان متحتما بخبر قطعي يقيني، وهم يفرقون بين هذا وهذا، كما يفرق المالكية بين الرغائب وسائر السنن. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس الجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، والمراد بذلك من العجمة هي البهيمة التي لا تفصح، والإنسان إنما يسمى بالحيوان الناطق، والبهيمة تسمى حيوان ليس بناطق. قد ميز الله جل وعلا الإنسان بكمال العقل، ويوجد لدى البهائم شيء من العقل تحاسب عليه، ولكنها لا تكلف بما يكلف به العباد، وذلك مما تسير به شؤونها في مأكلها ومشربها وما تتقي به من حاجتها، وهذا يشهد له ظاهر النص، وكذلك أيضا مجموع النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء إلى الشاة الجمة، فيه دليل على أن البهائم فيما تختصم فيما بينها فيما تنطح به القرن الجمة أنها تحاسب يوم القيامة على ذلك، ولا تحاسب إلا ويوجد لديها شيء من الإدراك، ما تميز به الحق الذي عليها عن الحق الذي لها. والله جل وعلا لا يظلم أحدا من البشر المكلفين الذين يملكون العقل ما يفعله الإنسان على سبيل الخطأ والنسيان، كما قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكذلك أيضا ما جاء في السنن عفي عن أمة الخطأ والنسيان، وكذلك أيضا في لفظ تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان. فإذا كان هذا قد تجاوز الله جل وعلا عنه في الإنسان كامل العقل كامل الإدراك، وأخذ الله جل وعلا به البهيمة، ومما يدل على أن لديها شيء من الإدراك. كذلك أيضا ما جاء من إدراك بعض المعاني كإدراك بعض أزمنة الساعة كما جاء في الصحيح، وكذلك أيضا في المسند في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم جمعة إلا والبهيمة مصيخة، يعني أنها منصتة تنتظر قيام الساعة. قال غير واحد من العلماء فيه دليل على أن البهائم تدرك من أمر الساعة ما لا يدركه بنو آدم، وهي منزوعة كمال العقل الذي يقتضي التكليف الائتمار والانتهاء، لكن لديها نوع من الإدراك تعرف فيها النافع والضار في كثير من شأنها. ولهذا يعرف بالسبر من أحوال البهائم أنها تتذكر من المعلومات ما لا يتذكره ربما الإنسان، وكذلك أيضا تتجنب وتتقي من الأشياء ما لم تره في سالف أمرها، باعتبار أنها تعرف أن هذا ربما يؤذيها أو يفقدها الحياة، وهذا معلوم في التجربة على اختلاف أنواع البهائم في هذا الأمر. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، أي أن المراد بذلك هي البهيمة التي تتلف من أمر الإنسان ما لا تدرك عاقبتها، وهي تدرك أن ذلك إتلاف وذلك انتقام، وهذا معلوم حتى فيما جبلت عليه البهيمة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب البهيمة، كما أن الله جل وعلا لا يعاقب الإنسان على شيء لم يبين الله جل وعلا حكمه، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى البهيمة ما تفعله في الإنسان، وكذلك أيضا في ممتلكاته أنها جبار، باعتبار أنه هدر، أي لا قيمة ولا تعويض لما تفعله البهيمة، وهذا محل اتفاق عند العلماء فيما تفعله البهيمة في النهار، وحكي على هذا اتفاق العلماء وهو قول الأئمة الأربعة. ويستثنى من ذلك بعض الصور، وهي إذا كانت البهيمة معها قائدها، كأن تكون مثلا الناقة أو يكون الفرس أو يكون الحمار أو البغل عليه صاحبه أو يقوده قائده، وأتى به في موضع ليس من المواضع التي تؤتى بها البهائم، كطرق الناس وسوقهم ونحو ذلك، كذلك أيضا مجالسهم وميادينهم التي لا يأتي فيها مثلها في مثل هذا الوقت والمكان. قالوا فإذا أتلفت شيئا من ذلك فإنه يجب فيها العوض. وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء، وقد نص عليه الإمام مالك عليه رحمة الله، ورواية عن الإمام أحمد، وقال به جماعة من الفقهاء من الشافعية. وأما ما تتلفه البهيمة في الليل فذهب جماعة من العلماء، وهو قول الجمهور، أن ما كان من البهائم ما يحفظ عادة، أن يوضع له ما يحوطه مما يحوطه من الحيطان، وكذلك أيضا مما يفعله الناس ما يحبسون به البهائم من عقال الناقة وغيرها، فإن الإنسان يضمن بذلك. وهذا قول جمهور العلماء. والمراد بذلك ما تذلبه البهيمة، كأن مثلا تضرب البهيمة بيدها أو برجلها أو برأسها أو ما تأكله كذلك أيضا من الزروع، فإنه في النهار يجب على صاحب الزرع وصاحب المال أن يحفظ ماله، وأما ما لم يكن كذلك مما لم يحفظ فإنه عادة يتحمل في ذلك صاحب البهيمة، يتحمله في ذلك صاحب البهيمة إذا كان في الليل، باعتبار أن الناس لا يحفظون أموالهم بالليل وإنما يركنون إلى النوم والراحة، باعتبار أن الله جل وعلا قد جعل الليل سكنا. وما كان في حكم الليل مما لا يستطيع معه الإنسان حفظ المال كالمواضع التي هي في العادة لا يوجد فيها البهائم، كما تقدم الإشارة إليه، في سوق الناس كذلك أيضا في دورهم بدخول البهائم ونحو ذلك، فالغالب أن البهائم لا تدخل إلى الدور، فإذا أدخلها صاحبها إلى دور غيره عمدا أو وضع الإنسان على ماله سياجا، كان يضع مثلا على بستانه حائطا فأحكمه وأغلقه وجاء من فتح ذلك في النهار ثم أدخل البهيمة فإنه تضمن، فإنه يجب على صاحبها أن يضمن ذلك. وهذا قول جماهير العلماء. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما تتلفه البهيمة أنه جبار، باعتبار أنه هدر، باعتبار أن هذا هو الأصل وهو الغالب في فعل البهائم، وهذا ضبط لحياة الناس، وكثير من الناس في ضبط كثير من المتلفات وكذلك أيضا تقييمها والعوض فيها، قد يورد كثير من الناس بعض الإشكالات والاستثناءات فيقول أنه إذا فعلت أو هذا لا يتسق من جهة النهار، لا يتسق إطلاقه في باب مثلا في أبوابه في بعض صور وأحوال الليل، كذلك أيضا ما أطلقناه من جهة عدم أو في الضمان في الليل أن ذلك له صور كذلك في النهار ونحو ذلك، هل هذا يؤخذ باعتبار أن هذا يناقض العصر؟ قال أن القاعدة العقلية كذلك القاعدة الشرعية أنه لا يمكن أن يحد الشيء بحد ضابط إلا بتحريم شيء من الحلال، وهذا ينظر أيضا في أحوال الناس في سائر معاملاتهم، فإن الإنسان الذي يريد أن يحرم محرما بينا ظاهرا من غير أن يأخذ منه شيء حلال على سبيل الاحتياط فإن هذا غير ممكن، ولهذا حرم الله جل وعلا الخمر وحرم معها القليل كالقطرة والقطرتين مع أنها لا تسكر باتفاق الناس، وهذا النوع لا يمكن أن يحرم أكثره إلا بتحريم أدناه، كذلك أيضا في أحوال كثير من المحرمات في الشريعة، ولهذا الله جل وعلا قد رتب على كثير من المحرمات ورود الأضرار فكانت هي العلة في تحريم ذلك المحرم، فإذا انتفت تلك العلة هل يقال بزوال ذلك المحرم أم لا؟ يقال بعدم زواله باعتبار أن الشارع قد أطلق الحكم وعلق ذلك بعلة قد تظهر للإنسان أو لا تظهر، هذا من وجه، وكذلك أيضا من وجه آخر أن ذلك الشيء القليل مثلا من لحم الخنزير ونحو ذلك، إذا قال الإنسان أني سأتناول من شحم الخنزير شيئا بسيطا قد أضيف إلى مادة قد اتفق أهل الطب والمعرفة أن هذا مما لا يضر في الإنسان، فإن هذا يقال أنه محرم كحال القطرة والقطرتين من الخمر باعتبار أنه لا يمكن أن يضبط الكثير إلا بتحريم قليل، لهذا ما كان من الأمور البينية بين الحلال والحرام لا يليق بالإنسان أن يجعلها مستدركا على أبواب الحلال وعلى أبواب الحرام، كذلك هذا أيضا كما أنه في الأحكام الشرعية كذلك أيضا في أمور الناس الوضعية ما يضعه الناس مثلا من ضوابط في أحوالهم، كما مثلا في من النوازل في عصرنا ما في الضوابط في مثلا في المخالفات المرورية في السرعة مثلا يحددون السرعة مثلا في المخالفة عليها بمئة أو بمئة وعشرة، قد يقول قائل لماذا تقع المخالفة حينئذ على مئة وواحد أو مئة واثنين أو مئة وواحد ونصف ونحو ذلك، يقال أنه لا يمكن أن يكون ثمة محرم منضبط إلا بأخذ شيء من المباح قطعا، لا يؤخذ بذلك الحرام إلا بأخذ شيء من هذا يقر به أنه حلال، والفيصل بين هذا وهذا من الأمور التي التي لا يمكن أن ينضبط فيها الحلال والحرام إلا بأخذها. كذلك هذا كما أنه في أمور المباحات كذلك أيضا في أمور المحرمات. قد يقول قائل قد أباح الله جل وعلا هذا النوع من المأكول والمشروب من المأكول والمشروب فجعله مباحا، وثمة قدر يسير من تناول ذلك المباح يحرم على الإنسان باعتبار أن الضرر يأتي عليه. فيوجد لدى الإنسان مثلا من تناول كثير من المباحات مثلا كالسكر أو الملح وغيرها إذا أكثر منه الإنسان ضره في جسده مع إطلاق ذلك الحل عليه. يقال أن مثل هذه الأشياء لا تغير الحكم الأصل، وأن الإباحة لا يمكن أن تتقرر وأن ينضبط ذلك الأمر إذا اعتبرت أمثال هذه الاستثناءات. هذا كما أنه في أبواب المباحات كذلك أيضا في أبواب المحرمات كذلك أيضا في أبواب الضمانات. وبه نعلم أن الدقائق المدركات العقلية التي يتكلم فيها كثير من الناس في عدم انضباط بعض الأمور الشرعية يرجع في ذلك على العكس في ضبط الإنسان لحياته، أن حياتك أصلا لا يمكن أن تنضبط إلا بحسم هذا الأمر. فإن الإنسان على سبيل المثال إذا وقع في جريمة وجد سكرانا فإنه يقام عليه الحد، قد يقال أنه قد سقي الخمر أو شرب الخمر وجد وظنه ماء، وقد يقال أنه تقوم قرينة من هذا الأمر يقال قد يقام عليه الحد ولا يلتفت إلى أمثال هذا باعتبار أن ذلك لو أخذ لأحبطت أو أسقطت كثير من نصوص الشريعة. وهذا هنا كما هو متعلق أيضا في حال العجماء وكذلك أيضا في المعدن وكذلك أيضا في البئر أن ما يقع منها أنه جبار باعتبار أنه هدر، وقد يقع من ذلك شيء مما يشتبه فيه فيأخذ الإنسان بالأصل باعتبار أن حياة الناس لا يمكن أن تنضبط إلا على هذا الحسم. وهذا يتعلق به المفتي ويتعلق به القاضي حتى لو وجد مثلا بعض القرائن ونحو ذلك الضعيفة التي يحتمل معها خروج هذا الأمر عن هذه القاعدة باعتبار أن القاعدة هي أقوى من تلك القرينة التي طرأت على ذهن الإنسان. وهذا أيضا كما هو في البهيمة كذلك أيضا في البئر والمعدن. والمراد بالبئر أن الإنسان إذا حفر بئرا في بستانه أو حفر بئرا في داره وسقط فيها غيره مما لم يكن في طريق الناس فإن ذلك هدر، وذلك أن الإنسان قد حفر هذه البئر لحفظ نفسه وكذلك في ملكه مما لا يطرقه الناس. ويخرج من هذا إذا حفر الإنسان في أرض له بئرا وهو قد أذن للناس أن يتخذوا ذلك مسلكا، كأن يكون مثلا تكون هذه الأرض هي أرض له وقد أذن بالناس أن تكون هذه مسلكا لهم إلى مسجدهم وإلى سوقهم ولا طريق لهم إلا هذه الأرض، فقد أذن لهم إلى زمن معدود، ثم أنه قد حفر بئرا من غير بيان الزمن لإذنه لهم السابق، فيقال أنه حينئذ أنه يضمن باعتبار أنه قد رخص لهم في ذلك، والأصل في ذلك أنها قد أخذت حكم أراضي المسلمين. وإذا حفر الإنسان في بادية وليست بمرعى حفر بئرا ثم سقطت فيها بهيمة يقال أن هذا لا يخلو، إذا كان هذا من مراعي المسلمين مما تعتاده بهائمهم فإنه يقال أنه يضمن، وإذا كان ذلك ليس من مواضع إتيان البهائم فيقال أنه لا يضمن. وهذا ينطبق عليه القاعدة الأصلية في ذلك أن البئر جبار، أي أن من يقع فيها فهو هدر. كذلك أيضا في هذا ما يفعله مثلا في مصالح المسلمين العامة من الحفريات مثلا تكون في الطرقات فتحفر ونحو ذلك ويوضع مثلا لافتات ويوضع سياج ونحو ذلك، ثم يأتي من يخترق هذا السياج ويسقط فيه أو مثلا تسقط السيارة بعد اختراق ذلك السياج مع وجود مثلا المحصنات من ذلك كالإضاءة كذلك أيضا كالخرسانة أو السياج أيضا الخشبي أو مثلا الحديدي أو اللوحات ونحو ذلك، فإن هذا يقال أنه هدر، إلا إذا وضعت مثلا الحفرة في طريق الناس ثم سقطت السيارة أو سقط الرجل ونحو ذلك فإنه يضمن باعتبار أن هذا في الطريق. وهذا ما كان في مصالح المسلمين العامة ويرخص لهم بسلوك ذلك سواء كان ذلك طريقا أو كان ذلك مجلسا أو كان ذلك مرعى. ويخرج من ذلك ما تقدم الإشارة إليه من كون ذلك في ملك الإنسان أو في داره مما لا يدخل فيه أحد. يخرج من هذا ما أذن فيه الإنسان على سبيل التجزئة بدخول أحد من الناس إليه، وذلك كحال الإنسان الذي يحفر في بيته بئرا ف فإنه قد أذن له باعتبار العادة، أذن لزوجه وأذن لأولاده بدخول إلى هذا الموضع. فإذا حضر حفرة بئرا في بيته فدخل زوجته أو دخل ابنه أو دخل عبده أو أمته فسقط في هذه الحفرة ولم يعلم بها، يقال أنه في ذلك عليه الضمان إذا كان عبده مكاتب بقدر ما تحرر منه. كذلك أيضا في زوجته إن توفيت فإنه عليه في ذلك الدية، وكذلك أيضا في ابنه إذا قلنا بوجوب دفع الدية في قتل الخطأ بالنسبة لي الأب، والكلام في هذا ليس هذا محل بسطه، وكذلك أيضا في المعدن جبار، والمراد بالمعدن هي المعادن التي يستخرجها الناس من بطون الأرض، فإن الناس إذا أرادوا أن يستخرجوا المعادن من بطون الأرض يحفرون آبار ويحفرون كذلك أيضا حفريات بين الجبال وكذلك في الصحاري، يستخرجون الحديد والذهب والفضة والنحاس والألمنيوم وغيرها من المعادن يستخرجونها من الجبال والصحاري بحسب معرفة الخبرة في ذلك. فمن يسقط في هذه الأماكن أو تتلف بهيمته أو سيارته أو نفسه أو ابنه أو بهيمته فإن ذلك جبار باعتبار أنه لا عوض في ذلك بالنص. ويخرج من هذا قياسا على البئر، إذا وضع الإنسان مثلا هذه الحفرة في طريق الناس أو مثلا كان في ظلهم أو في المواضع التي يعتادون المشي إليها، كذلك أيضا فما كان في مرعى البهائم. وفي زماننا مع يسر الحال قد يلزم أمثال من يعتني بأمثال هذه الأحوال بحفر الآبار كذلك أيضا بحفر الأراضي باستخراج المعادن بوضع لافتات وسياج، وقد يقال أنه في زماننا أن من لم يضع لافتة أو سياجا أنه يلزم بذلك بالعوض، ولو كان في بلد أو في أرض نائية ليست مرعى. لماذا؟ وذلك لقرينة، وهي أنه في الزمن السابق يقولون أنه في طريق الناس، والناس الآن متكاثرون، يطرأ عليهم أنه لا تخلو بقعة أو وادي إلا ويمر عليه شخص ويذهب إليه مثلا متنزه أو يذهب إليه صاحب حاجة، وكثرة القرى وكذلك أعداد الناس المستفيضة مما لم يخطر في بالي الأوائل بأمثال هذا العدد. لهذا يقال أنه ينبغي للإنسان في من استعمل شيئا من ذلك أن يضع سياجا أو يضع لافتة أو نورا ونحو ذلك يبين لمن قدم إلى مثل هذا المكان، ومن لم يضع فإنه يطلق القول بضمانه سواء كان ليلا أو نهارا ولو كان من المناطق البعيدة، باعتبار أنه في الأغلب لا تخلو منطقة من المناطق ولو كانت نائية من رعاة وكذلك بادية وكذلك أيضا من رحل وكذلك من المتنزهين ونحو ذلك باعتبار كثرة أعداد الناس. لهذا التفريق فيما يذكره الفقهاء من طريق الناس وغيرهم ويتناسب القلة، يناسب القلة كما كان في الزمن الأول، أما في زماننا قد يقال بتلافي تلك القرينة التي ورد لأجلها أو لأجل سياقها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، الركاز هو ما كان من خراج الجاهلية من باطن الأرض مما دفن أو كان على ظاهرها ثم دفن مع الزمن، واستخرجه الناس من أي نوع من أنواع المعادن سواء كان من الذهب أو الفضة أو مثلا من المعادن التي لها قيمة لدى الناس على اختلافها، فإن ذلك الركاز وفيه الخمس، يخرج خمسه من غير انتظار حول، لا يقال بالحول. كذلك أيضا لا ينظر إلى النصاب، لا ينظر في هذا إلى النصاب، وهو قول جماهير العلماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يخرج الخمس. وأما ما لم يكن من أمر الجاهلية وهو أن الإنسان مثلا إذا وجد ذهبا قد دفن في أرض أو وجده مثلا في دار طين ونحو ذلك ويعلم أن هذه الدار هي عمرها 200 أو 300 أو 1000 سنة ونحو ذلك، هذا ليس من الركاز باعتبار أنه من دفن المسلمين، فيكون الحكم اللقطة ويجري عليها ما يجري على اللقطة، أنه يجب عليه أن يعرفها إذا كان لها عهد قريب، كان يكون مثلا هذه الدار أو هذا الحي أو هذه المزرعة ونحو ذلك قد عمرها أو سكنها مثلا بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان، فيسأل عنهم هذا يوجد ذهب ونحو ذلك، ربما يتذكرون أو يذكر مثلا الكبير منهم من كان يملك الذهب ونحو ذلك وهذه البقعة من هذه البساتين هذه لمن ونحو ذلك، فيجري في ذلك على غلبة الظن. وأما إذا تقادم العهد كأن يكون مثلا هذه الديار يقتنها أناس مثلا من 500 سنة أو 1000 سنة ونحو ذلك يتعذر في ذلك التعريف حينئذ فتكون من جملة اللقطة هي له تكون كحيازة ماله. هل يخرج في ذلك الخمس؟ لا، باعتبار أن هذا المال هو من المال في الإسلام بخلاف المال الذي يغلب عليه في الجاهلية. وما استشكل فيه الإنسان هل المال هذا من الجاهلية أو من الإسلام فإنه ينبغي في ذلك أن يرجع إلى أهل الخبرة خاصة مع تيسرهم في زماننا وكثرة أهل الاختصاص والتفنن في هذا الأمر ممن يعرفون مثلا ما يسمى بعلم الجيولوجيا وعلم الأرض وكذلك أيضا في معرفة تاريخ البلدان وساكنيها ونحو ذلك وكذلك أيضا ضرب المعادن والنقوش فيها وكذلك أيضا من يعتني بالرسوم والنقوش القديمة والأثرية ونحو ذلك. فأصبح الناس يتفننون في ذلك ومعرفة تواريخ وكذلك خطوط الأقوام وكذلك نقوشهم وما يهون فإنه ينبغي له في ذلك أن يرجع إلى أهل الاختصاص. وإن رجع إلى أهل الاختصاص ولم يتبين له ما مثلا موضع هذه القلادة أو مثلا هذه القطعة أو السبيكة من الذهب ونحو ذلك ولا يدري هي في الجاهلية أو في الإسلام ولم يكن لديه غلبة ظن في ذلك فيقال أنه في مثل هذا فإنه في مثل هذا يأخذ بالاحتياط. والاحتياط في هذا هل يكون لقطة أم يكون ركاز؟ الاحتياط في هذا أن يكون ركاز وهو أن يخرج الخمس باعتبار أن الإنسان إذا أراد أن يحتاط في ذلك أن يخرج ما أوجبه الله جل وعلا في أعلى وما أوجبه الله جل وعلا عليه في أعلى. هل يخرج الزكاة على قدر الذهب بعد حول الحول أم يخرج الخمس في ابتداء تحصيله له؟ يقال أنه يخرج ذلك في ابتداء تحصيله باعتبار أول حصوله له. وأما مصرف الركاز فأين يصرفها؟ هل هو كمصارف الزكاة في الأصناف الثمانية أم أن الإنسان يصرف الركاز في نوع محدد منها؟ منهم من قال أن مصارف الركاز كمصارف الزكاة وهذا قول جمهور العلماء ومنهم من قال أن مصرف الركاز هو كمصرف الفي والغنائم ومنهم من فرق بين الركاز الذي يوجد في دار الحرب وبين الركاز الذي يوجد في دار المسلمين وأن ما كان في دار الحرب فإنه يعمل به كمصارف الفيء والمغانم وأما ما كان في بلدان المسلمين فإنه يكون حكمه كحكم الزكاة فإنه يصرفها إلى مصارفه. والذي يظهر لي والله أعلم أن مصارف ذلك كمصارف الزكاة باعتبار الإطلاق. وإذا أمر الشارع بأمر بإخراج مال على سبيل الإيجاب فالأصل في ذلك أنه يكون كحكم الزكاة وذلك أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة. فإذا أوجبنا شيئا من الأمور على سبيل التحتيم في مال من أي نوع من أنواع المكتسبات فيها فإننا نلحقها في مصارفها في الأصناف الثمانية وهو كذلك أيضا في أبواب الركاز. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس ذراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ في هذا الخبر أنه يشرع لولي من المسلمين أن يبعث أهل الثقة والديانة في جلب الزكاة كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، وهو من هو في الجلالة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه وأتمنه ليجلب الزكاة. وكذلك أيضا يجب من ولاه ولي أمر المسلمين بأمثال هذه المهام أن يقوم بجمعها وأن يتولى من أمثال هذه الولايات، وذلك لكون المرد فيها مصالح المسلمين العامة وليست مصلحة الإنسان في ذاته. وفي هذا ما تقدم الإشارة إليه في حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أي أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يعتني بمعرفة أهل الغنى وأخذ الزكاة منهم ومعرفة المعذور من غير المعذور وتصديقهم في ذلك في أموالهم ممن لم يكن محسوسا معروفا. وهذا في الأزمنة المتأخرة معلوم باعتبار أن كثيرا من الأموال تضبط في حسابات البنكية، ويمكن أن تضبط أن يضبط ذلك بما يسمى بالمركزية المالية في ذلك، في ما يسمى بمؤسسة النقد أو غير ذلك. يستطيع مثلا ولي أمر المسلمين أن يضبط هذه الأمور وتخرج في ذلك الزكاة، وتعرض أيضا ما يمنع الإنسان من أمور الديون والتزاماته، وصفة هذه الديون، هل هي مثلا آجلة أو غير آجلة، وهي مرتبطة برهن أم ليست بمرتبطة برهن. وهذا من الأمور الواجبة على ولي أمر المسلمين جباية الزكاة. ويجب كذلك أيضا على الرعية أن تدفع المال إليه، ولو كان ظالما ولو كان باغيا ولو كان يضع المال في غير حقه. وهذا هو ظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما تقدم الإشارة إليه، وقد أمر به غير واحد كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أيضا، وكعبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا عبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجده ممن لم يدفع الزكاة، وفي هذا أن عمر بن الخطاب لم يحابي أحدا ولو كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل الأمر إليه، قال أن العباس وهو يعلم أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من ولاه الله جل وعلا ولاية في أمور الأموال، وكذلك أيضا في أمور الحسبة، وكذلك أيضا في الأمن ونحو ذلك، ألا يحابي أحدا كان قريبا للوالي أو كان بعيدا منه أن يبلغه في ذلك الأمر، وأنه يجب عليه في ذلك أن ينظر فيه ما تبرأ به الذمة. وفي هذا أنه يجب على الإنسان أن يستوثق ممن قام فيه قائم الاشتباه، وذلك أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد أخذ الولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجباية الزكاة، وما أخذ منه الولاية بإقامة العقوبة على من منعه، وإنما نظر في من منع فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبان النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالهم، فكانت أحوالهم على ثلاثة: منهم من منع وهو ابن جميل، وعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقيل أنه من المنافقين ثم حسن إسلامه، والله أعلم بذلك. ومنهم من قدم الزكاة وهو العباس عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء هذا في خبر علي بن أبي طالب، وكذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المسند وغيره، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العباس أسلفنا زكاته العام والعام الآتي أو الذي يليه. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة لحولين ونحو ذلك، أنه لا حرج عليه، وتسقط عنه إذا كان المال ثابت، وإذا كان مثلا يزيد فإنه يجب عليه أن يخرج الزيادة في الحول الثاني، ويدع ما أخرج زكاته قبل ذلك. وهذا لظاهر النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر علي بن أبي طالب، وكذلك عبد الله بن عباس في المسند، وكذلك أيضا عند الترمذي في كتابه السنن. وكذلك أيضا فإن خالدا عليه رضوان الله تعالى لم يمنع فضله وجلالة قدره من شكاية عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، وفيه أن ما كان من حق الله جل وعلا ينبغي ألا يحاب به أحد حتى أهل الفضل، وأنه ينبغي في ذلك أن يذعنوا. فلما قامت الشبهة في خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره، أن أدرعه التي تطلبون الزكاة منها قد حبسها في سبيل الله، أي أنها ليست له، وهذا غاية الإنفاق في سبيل الله، فالأدرع التي لدي وتطلبون زكاتها هي ليست مالا له، بل هي من أموال المسلمين، حبسها في سبيل الله. وهذا لفضل خالد عليه رضوان الله تعالى وكذلك مقامه، فإنه قد أنفق في سبيل الله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه عليه رضوان الله تعالى، وقد حبس ما يملك من الأدرع وكذلك أيضا من الرماح والسيوف، جعلها في سبيل الله. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العم صن أبيه، المراد بالصن هي النخلة التي قد أخرجت فسيلا فيها، فيكون الساق واحدة ولكن هما نخلتان، وإذا جف الماء عن الواحدة وهي الأصل فإنها تموت الثانية مع الأولى. والمراد بذلك أن الأب تفرع عنه أخيه بالنسبة لحق ابن أخيه فيه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد صن أبيه أي خرج معه وهو أصله، فإن لم يكن ثمة عم فلا وجود للأب، وإذا وجد الأب فالعم كذلك له حق في هذا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حق العم من جهة الإحسان، وكذلك أيضا أنه ينبغي أن توقره لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعباس عليه رضوان الله تعالى كما لا يخفى هو ممن تأخر إسلامه وحسن بعد ذلك، وسيرته في ذلك معلومة عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا أنه ينبغي على ولي أمر المسلمين أن يعرف أهل الأموال بذاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف حال خالد بن الوليد وما لديه من مال وما أخرجه وما لم يخرجه، كذلك عرف حال العباس وهل قدمها لعام أو لعامين، وعرف بن جميل أنه لم يدفع ما لديه من مال، وهذا من الأمور المهمة حفظا لحق الفقير. فإذا لم يحفظ من ولاه الله جل وعلا الأمر ومن نصب على مصالح الزكاة بأمثال هذه المصارف وحفظ للفقير حقهم، فإنه يكون حينئذ ممن ضيع الأمانة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره، واصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الخبر يتعلق بالفيء وإخراجه ولا صلة له في الزكاة، ولعل المصنف عليه رحمة الله تعالى في إراده له في هذا الأمر يريد بذلك المصارف في مصارف المؤلفة قلوبهم. وفي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثم ذهب إلى حنين وأعطاه الله جل وعلا ما أفاء الله جل وعلا عليه من خير وفير من هوازن، سمى حنين وسمى أوطاس وسمى أيضا في هوازن باعتبار أن الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من هوازن كالأغلب، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاء الله جل وعلا عليه في ذلك خيرا كثيرا، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة ممن أسلم ولم يحصل إسلامه، وكذلك ممن بقي على ما هو عليه. وفي هذا أن من مصارف الزكاة الدفع إلى المؤلفة قلوبهم، وهذا في أمور الفي ليس في مسائل الزكاة، ولكن لعل المصنف عليه رحمة الله تعالى أراد بذلك القياس، فالتمس أظهر دليل في ذلك مما يقع على شرطه، فظهر هذا الخبر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى كثيرا من كفار قريش من الأموال مما أفاء الله جل وعلا عليه، فكان يعطي الرجل 100 من الإبل ثم يعطيه 100 الأخرى ثم يعطيه 100 الأخرى، وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام أن المال لا يعطى جملة واحدة، باعتبار أن المال إذا أعطي جملة واحدة ذهب حظه من النفس عند تناوله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي 100 ثم بعد ذلك يمسك ثم يعطيه 100 ثم بعد ذلك يمسك، لأنه أكثر وقعا في نفس الإنسان. ولهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم في أحد الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني فأعطاني 100 وإنه لأبغض الناس إلي ثم أعطاني 100 وإنه لأبغض الناس إلي ثم أعطاني 100 فإذا هو أحب الناس إلي. وفي هذا أن كثيرا من الناس يميل إلى الحق بالمال، وقد يكون بينه وبين الحق نوع من الرهبة يحتاج أن تكسر إما بالخوف وإما بالترغيب بإعطائه المال، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمرين في الأمر الخوف لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد فآمن له خلق كثير وجاءه الناس وفودا ونصره الله جل وعلا بالرعب، لهذا يقول حسان بن ثابت دعا محمد بمكة دهرا لم يجب وقد لان منه جانب وخطابه فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، لذلك أنه لما رفع السيف بخلاف الدعوة باللين. كذلك أيضا بدفع الأموال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلب قلوب كثير من سادات قريش. في هذا الحديث دليل على أنه يجوز لولي الأمر أن يدفع الزكاة وكذلك الفيء للمؤلفة قلوبهم، وهذا إذا لمس في ذلك كسبا لقلوبهم ولو أكثر من ذلك فإن 100 من الإبل كثيرة جدا وهي فوق الغنى بمراحل. ولهذا إذا كان الرجل مثلا سيدا في قومه مثلا يعطي فلانا أو تكون له شوكة أو كلمة مسموعة ونحو ذلك فإنه يعطى من المال إما كفاية لشره أو دفعا جلبا له بالدخول بالإسلام، وهذا ظهر من كثير من كفار قريش الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا الإسلام، ومنهم من أسلم ظاهرا ولم يسلم باطنا فحسن إسلامه ظاهرا وباطنا فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى جماعه ممن أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان بن حرب، فلما أعطاه 100 من الإبل قال يا محمد أعطي يزيد، يريد بذلك يزيد بن أبي سفيان وهو أخو معاوية، فلما أعطاه من الإبل قال أعطي معاوية فأعطاه من الإبل، فحسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته في ذلك معروفة. والزكاة في دفعها للمؤلفة قلوبهم هذا كما أنه في الكفار كذلك أيضا في المسلمين ممن دخل في الإسلام وهو حديث عهد بإسلام ويخشى من ردته أو يخشى من انتكاسته ونحو ذلك، كان يكون سيدا في قومه أن يعطى شيء من المال أو يعطى دارا أو يعطى بستانا أو يعطى إبلا ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور التي يؤلف فيها القلب، وهذا من مصارف الزكاة، وهي كذلك أيضا في المؤمنين الذين يظهر منهم النفاق، إذا رأى ولي الأمر في ذلك فإنه لا حرج في هذا تأليفا لقلوبهم كما هو ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعطى جملة من دخل في الإيمان معه عليه الصلاة والسلام. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي الأنصار من ذلك شيء مع أنهم قاتلوا معه وجاءوا ورأوا الأموال التي فأى الله جل وعلا على نبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أعطاها غيرهم ولم يعطيها إياهم. في هذا دلالة على أنه ينبغي لمن استنكر شيئا من ظواهر الفعل من ظواهر الأحكام أن لا يحكم في ذلك عقله. ولهذا الأنصار لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم من كان في صفهم كما جاء في مسند الإمام أحمد قال أحد منهم قال قلنا لكم أي الأنصار أنه إن مكن الله له عليكم أن ينقلب عليكم ما قد فعل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستغلون أمثال هذه الأحداث، وهم من جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل معه. في هذا أنه ينبغي على المؤمنين أن يدفعوا أمثال هذه الشبهات في كثير من الأحكام أو كثير من الأمور مثلا في أمثال هذه القضايا التي تقع مثلا بين المسلمين والكفار ونحو ذلك، وأن يحملوها على المحامل الحسنة. كذلك أيضا بالنسبة لولي أمر المسلمين إذا وقع في أحد شبهة وإحنا فإنه ليس بأعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى حينما وقع من أصحاب من النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع ما كتموا في أنفسهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا، وأن من استدرك عليه بقول أو فعل أو غير ذلك أو بعطية أو أنه أجحف في حق أحد وكل ما في ذلك ينبغي ألا تأخذه العزة بما فعل، وإن كان له مبرر في ذلك أن يبينه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه أعطى أولئك ليكلهم إلى المال وأنتم وكلكم الله جل وعلا إلى إيمانكم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وترك الآخر، فقلت يا رسول الله ما لك لم تعطي فلانا فإني لأظنه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. فلما كان في الثالثة التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد فقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. والمراد بذلك أن هذا الرجل أريد أن أتألف قلبه ليس لحظ نفسه ولا لحظ ذاته، وإنما خشية أن يرجع عن الإيمان إلى الكفر ثم أفديه بهذا المال من الزكاة حتى يحسن إسلامه. لهذا ينبغي للإنسان في مثل هذا أن يتألف قلوب من يستطيع أن يتألف قلبه من المسلمين الذين ضعفاء الإسلام ممن مثلا يفيدون إلى هذه البلدان، أو كان من مثلا في هذه البلد وقلبه ضعيف يخشى أن ينضوي تحت أهل الزيغ ونحو ذلك يؤلف قلبه بالكلمة الحسنى وبالمال ونحو ذلك حتى لا ينجر ولا ينجرف إلى طرق الغواية والشر. كذلك أيضا ينبغي في حال ظهور الملامة أو مثلا خفاء حق أحد على أحد أن يقر به كما أقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أقر بما فعله الأنصار معه عليه الصلاة والسلام، قال لو شئتم لقلتم كذا وكذا، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الراوي لم يذكر هذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءت في بعض الروايات قال لو شئتم قلتم لقد وجدناك طريدا فآويناك، ووجدناك خائفا فآمناك، وجدناك جائعا فأشبعناك، يعني أنك يا محمد عليك الصلاة والسلام قد أتيت طريدا من مكة وقد طردك قومك وفعلنا فيك كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم أننا وجدناك كذا وكذا وكذا وكنتم صادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر لهم بهذا الفضل، أنه ينبغي أن ينسب الفضل لأهل الفضل. وكذلك أيضا مع مضي ذلك الزمن الطويل، مع أن هذا في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومضى عليها سنين، مع ذلك تذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل، أي لقد فعلت معي كذا وكذا. ينبغي أن ينسب الفضل وأن يحفظ الفضل لأهل الفضل، وهذا دليل على منقبة ذلك الحافظ مهما علت منزلته وقدره. هذا من مراتب كرم النفس وإحساني وكذلك أيضا وحسن الخلق الذي كان للناس وكذلك لأهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قدوة، وهو القدوة الحسنة لأمته. نعم. قال رحمه الله باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فرض النبي. قول المصنف عليه رحمة الله تعالى باب صدقة الفطر، المراد بالصدقة تسمى صدقة وتسمى زكاة. وجاء في حديث معاذ بن جبل لما بعث اليمن قال أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، وهي زكاة تسمى الزكاة صدقة، وكذلك أيضا قد تسمى على سبيل التجوز الصدقة زكاة، وهذا من الأمور الجائزة. لكن غلب في اصطلاح الفقهاء أنهم يسمون الزكاة بالزكاة الواجبة، والصدقة يسمونها بالصدقة المستحبة، وغلب أيضا تسمية ذلك بصدقة الفطر، وعند كثير المتأخرين تسمى زكاة الفطر، وفي اصطلاح اللفظ النبوي تسمى صدقة الفطر. واصطلح الفقهاء من المتأخرين على تسميتها بزكاة الفطر، وإنما سميت زكاة الفطر لأنها في أول يوم يفطر الناس فيه بعد رمضان، فسميت زكاة الفطر. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. في تقدم الكلام معنا على زكاة الفطر أم لا تقدم؟ ما حكم زكاة الفطر؟ من قال بهذا؟ ها؟ أنا أسأل شخص بعينه. نعم، من المتقدمون قالوا، والمتأخرون ما حكم زكاة الفطر؟ نعم، ها؟ واجبة. قول من؟ نعم، تكلمنا عن زكاة الفطر شيخ يا جماعة. نعم، فقهاء، كل الناس فقهاء، العلماء كلهم. زكاة الفطر ما حكمها؟ تكلمنا عليها قبل قليل، ليس في درس الصباح يا شيخ. يا شيخ لا، ما أنا ما أتكلم عن الرقيق، زكاة الفطر في ذاتها. ها أنت؟ نعم، من هم؟ سبحان الله، ذكرنا أن هذا، قل من؟ اللي من أربعة، من الذي فرق بين أنها فرض أو واجب؟ لماذا؟ يا أخوان أغلقوا الإذن الأخرى حتى إذا دخل العلم يبقى. نعم نعم، زكاة الفطر ما حكم زكاة الفطر؟ طيب على عند قول من؟ نطلب العلم، نعرف الأقوال. نعم، ما يحتاج رسول هو العمدة، لكن تكلمنا في مسائل الفقه، مسائل خلافية. زكاة الفطر واجبة باتفاق الأئمة الأربعة، من الذي قال بعدم وجوبها؟ ها؟ أي وغيره، حسنت. هناك من قال بعدم وجوبها كابن الأصم العلية، وفرق الحنفية بين الفرض والواجب على اختلاف عندهم أن الواجب ما ثبت بدليل ظني، وأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي. هذا قلناه قبل دقائق، فكيف لو وضع عليه يوم؟ نعم، يقول خفف السرعة إن شاء الله. نعم، بالإجماع. نعم، زكاة الفطر هي واجبة باتفاق الأئمة الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك، ويجب أن يؤديها الإنسان في وقتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرضها على المسلمين من الذكر والأنثى، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى، وهذا عام يدخل فيه سائر الأجناس وسائر الأعمار، وكذلك أيضا ما لم يعرف جنسه أذكر أم أنثى. وهل كذلك أيضا يجوز إخراجها أم يجب إخراجها؟ عن الجنين في بطن أمه. روي هذا في خبر عن عثمان بن عفان موقوفا عليه، ولكن في إسناده ضعف. ولو أخرج الإنسان عن الحمل في بطن أمه فإنه لا حرج في ذلك. وأما زمن إخراجها وما تجب فيه من المال، يقال أنها لا تجب إلا على من ملك قوته وزاد. وهل تجب على الأغنياء فقط أم تجب على من لم يملك نصابا؟ هي مرتبطة بالنصاب؟ ليست بمرتبطة بالنصاب، أنما ملك ما يكفيه وزاد عن فضل حاجته ولو لم يبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يخرجها. ولهذا عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مفروضة على المسلمين من الذكر والأنثى. ويخرجها الإنسان على من ولاه الله جل وعلا أمره من أبنائه وبناته وكذلك أزواجه. وأما بالنسبة لي العبد، فهل يخرجها عنه سيده أم لا؟ يقال أن العبد لا يخلو من حالين، إما أن يكون العبد عبد بكامله، وإما أن يكون مكاتب، يعني أنه قد تحرر منه شيء. فمن العلماء من فرق بين هذين، ومنهم من لم يفرق وقال لا تجب فيه الزكاة، ومنهم من أوجبها في الحالين على سيده. وزكاة الفطر تجب من قوت المسلمين، ويفرق ما كان قوتا يقتاته المسلمون، يعني أن ذلك يجعلونه طعاما لهم في يومهم وليلتهم، بخلاف ما يتناوله الناس على سبيل التفكه. فالمثلا المال الذي يتناوله المسلمون مثلا من الحبوب ونحو ذلك، مما لا يتخذونه عادة قوتا، فهذا يرتبط باختلاف الزمان. فقد يكون مثلا في زمن كما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التمر قوتا، كانوا يأكلون التمر، كمثلا إذا جاء الشخص مثلا إلى أحد في ضيافة غداء فقدم له التمر، هذا قوت للناس. كذلك العشاء يتعشون من التمر، وكذلك غيره. ولكن في زماننا هل أصبح التمر قوت أم أصبح فاكهة؟ أصبح فاكهة يتفكى من الناس، لهذا يقال أن التمر لا يخرج من في الزكاة، لأنه ليس بقوت، وإنما فاكهة. كذلك أيضا ما كان في أزمنة المتأخرين من البقول وما يسمى بالمكسرات ونحو ذلك، فإن الإنسان ليس له أن يخرجها كحال مثلا الحمص وغير ذلك. هل يخرج الإنسان زكاة الفطر؟ لا، باعتبار أن الناس يتناولونه تفكها ولا يتناولونه طعاما. وهذا ينظر إلى حاجة الناس بحسب تغير الحال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها عن كل أحد، ولو كان الرجل مجنونا، أي فاقدا للعقل، يخرجها عن وليه. إذا كان الرجل مثلا لديه ابن مجنون أو فاقد العقل، أو مثلا فيه سفة يغلب معه انتفاء التكليف عنه، فإنه يقال بوجوب إخراج الزكاة عنه من وليه. وحكمه في ذلك كحكم الصبي، فإن الصبي الصغير مثلا الذي في مهدي لا يملك من العقل، بل قد يكون مثلا من به جنون أو به سفة يملك من العقل أكثر مما يملكه الصبي الصغير. فيقال حينئذ أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه، والوجوب هنا ينصرف إلى ولي أمره ولا ينصرف إليه، باعتبار أنه ليس من أهل التكليف. وهذا نظير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن في قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. في دلالة على أن الأمر يتجه إلى ولي الأمر لا يتجه إلى الصبي، فإنه لا يجب عليه حتى يبلغ، فإذا بلغ فإن الأمر ينتقل من ولي أمره إليه. وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك، وإنما ربما يتباين هذا في مسألة من به سفه فلم يكتمل عقله تاما، فكان به شبه بالصبي ونحو ذلك، من ناهز البلوغ أو كان دونه، فإنه يجب على ولي أمره أن يطره عليه أو أن يضربه كحال ضربه للصبي ممن بلغ عشر سنين وامتنع عن أداء الصلاة. وتخرج من قوت المسلمين، وهذا ينظر فيه كما تقدم بحسب الزمن، وكذلك أيضا بحسب حال البلد. فما كان مثلا في بلدنا قوت قد لا يكون مثلا في الشام قوتا. مثلا على سبيل المثال قد يكون مثلا الأرز في بلد لا يسمى قوتا، ويوجد مثلا في أغلب البلدان القوت، وقد يوجد مثلا في الزمن الأول أن الأرز طارئ عليهم، ومعلوم أن الأرز لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في زمن الصحابة، وجده الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في بعض الفتوحات، ولهذا لم يذكر في هذا الخبر. وقد يوجد مثلا في بعض الأزمنة الدقيق والحنطة البر أن هذا من قوتهم فيخرج من قوتهم، ويخرج الإنسان المتوسط من المال كحال إخراجها من أموال الفقراء، وهنا من أموال الأغنياء إلى الفقراء كما تقدم في كرائم أموال الناس في خبر معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بإخراج الزكاة أي بذاتهم، وما أقام أحدا يقوم برعايتها، وما أرسل أحدا أن يخرج زكاة الفطر ويدور على الناس كحال الزكاة التي تجب بملك النصاب، وكذلك بدور الحول عليها واستقرار الملك. وبه نعلم أنه لا يشرع أن يقيم ولي الأمر على الناس بأعيانهم من يتتبع أحوالهم بإخراج زكاة الفطر، فإن هذا لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي يشرع في هذا؟ يشرع هو تعليم الناس ودعوتهم إلى ذلك وحثهم عليه وتوجيههم في منابر الجمع، وكذلك أيضا في وسائل الإعلام، وكذلك أمرهم على سبيل الإجمال كما هنا في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وحثهم ودعوتهم إلى ذلك. ولكن لو علم أن أحدا من المسلمين لم يدفع الزكاة ليس لولي الأمر أن يحاسبه على ذلك، باعتبار أن فرضية زكاة الفطر تختلف عن فرضية زكاة المال، وذلك من وجوب باعتبار أن أثرها على الفقير أقل من زكاة الحول، باعتبار أن زكاة الحول قد يخرج الإنسان مثلا مليون أو يخرج مثلا 100 من الغنم 100 من الإبل، وأما في زكاة الفطر ولو كان غنيا فإنه يخرج صاع، فحينئذ تتحد زكاة الغني مع زكاة من دونه بمراحل، فالذي مثلا لا يملك إلا قوت يومه فإنه يخرج مثل زكاة الغني الذي يملك القناطير المقنطرة باعتبار ضعف أثرها ما شدد في أمرها الشارع. كذلك أيضا فإنها إنما كانت بعد صيام والنفوس تتشوف إلى إخراج الزكاة من غير رقيب، بخلاف الزكاة التي يدور عليها الحول، فالإنسان الذي يصوم رمضان وقد صامها والشياطين قد صفدت ونحو ذلك فإنه يقبل إلى إخراج الزكاة ولا يحتاج رقيبا عليه، بخلاف زكاة المال فإنها تحتاج إلى رقيب لطول العهد، كذلك عدم اقترانها بمثل شهر رمضان. وأما وقت زكاة الفطر فإنها تجب كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون قبل صلاة العيد، ووقت وجوبها أنها تجب من بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، يجب أن يدفع من بعد غروب الشمس إلى صلاة الفجر، ومن العلماء ما قال من طلوع الفجر إلى الصلاة، وأن من أخرجها بعد الصلاة لا تجزي عنه، على خلاف عند العلماء في المعذور في من كان معذورا، كان يكون الإنسان مثلا غلبه نوم ولم يستيقظ، وكنوم الإنسان مثلا عن الفريضة الغالبة كما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر في حديث عمران بن حسين وأبي هريرة، هل يقضيها؟ يقال أن هذا من المسائل الخلافية، وصواب أنه له أن يقضيها إذا كان الإنسان معذور ولم يكن ذلك على سبيل التساهل، فنام الإنسان مثلا عنها وقد جهزها وهيأها أو جمع مالها وجعله جانبا وقال هذا مال زكاة الفطر سأخرج مثلا إليها قبل الصلاة وأشتريها من فلان، أو اتصل بفلان وقال هيئ الزكاة وأكلها ونحو ذلك حتى أتيها وأخذها ثم نام عن ذلك أو نسيها، فإنه يؤديها إذا ذكرها، لأنها دون الصلاة وجوبا كذلك أيضا دون الصيام، فأوجب الله جل وعلا على من نسي ذلك أن يؤديه إذا ذكره، أقم الصلاة لذكري. ومن أراد أن يتعجل فيها فإنه لا حرج عليه أن يتعجل بيوم أو يومين على سبيل الاستحباب، وأما أن يتقدم ذلك فهذا من مواضع الخلاف، ذهب الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد إلى أنه لا يتقدم أكثر من ذلك، وذهب الإمام الشافعي أنه لا حرج عليه أن يقدمها في أول رمضان، وذهب حنيفة إلى أنه لا حرج عليه أن يقدمها عن رمضان كله، وصاب في ذلك أنه لا حرج عليه أن يتقدم بيوم أو يومين ولا أن يقدمها قبل ذلك. لماذا؟ لأن هذه الزكاة هي زكاة الفطر، وهي مرتبطة بانتهاء الصيام، كذلك أيضا هي طهرة للصائم، فمن قدمها قبل استحقاقها وقبل مناسبتها فقد أداها في غير زمنها. كذلك فإن العلة التي شرعها لأجلها الشارع وهي أنها طهرة للصائم وتكمل نقص الصيام كذلك أيضا اسمه الذي أطلقها الشارع عليه وهي زكاة الفطر تنتفي لو أخرجها الإنسان مثلا في أول رمضان أو أخرجها الإنسان قبل رمضان. وهذا لهذا يقال أنه لا يجوز للإنسان أن يقدمها قبل عيد الفطر بيومين، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ذلك بيومين. ومن قال من العلماء في ذلك على سبيل الاجتهاد فله حظ من النظر، ومن قلده في ذلك فهو معذور أيضا. ويخرجها الإنسان إلى الفقير المحتاج، وهي إلى الأصناف الثمانية، وهي الأصناف الثمانية أيضا جائزة، ولو دفعها الإنسان إلى من يملك حاجته فلا حرج في ذلك. وقد رخص في هذا بعض السلف، وروي أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. وكذلك أيضا فإن الفقير إذا دفعت إليه الزكاة وجد حاجة، هل يخرج الزكاة من الزكاة التي أعطيت إياه قبل وقتها؟ يقال أيضا لا حرج عليه أن يخرجها عنه، باعتبار أنها قد استحالت من كونها صدقة إلى كونها في ملكه، فلو أن يتصرف فيها بالإتلاف بالاستهلاك والتناول، كذلك أيضا بالصدقة، وليس الاستهلاك بأولى من الصدقة. وثمة مسألة من مسائل النوازل في زكاة الفطر، وهي تباين الزمان في وقتنا من جهة طلوع الفجر، وكذلك أيضا صلاة العيد. مثلا لو أن إنسانا قد أناب غيره في بلد آخر، وهذا البلد الآخر يختلف توقيتا عن بلدنا، فعلى سبيل المثال لو أن مثلا صلاة العيد تكون مثلا في الساعة السادسة، فوكل غيره وغيره بعد هذا الوقت يؤديها، باعتبار أن صلاة العيد تكون لديهم مثلا في الساعة الثامنة أو الساعة التاسعة، فهل يصح ذلك أم لا؟ يقال أن إخراج الزكاة عن البلد هو فرع عن الكلام الذي تقدم أو سبق الخوض فيه، وأما بالنسبة لدفعها إلى بلد آخر لم تجب فيه أو لم ينتهي وقتها أن هذا لا يجزئ، لأن العبرة في البلد التي هو فيه، باعتبار مثلا أن الإنسان مثلا إذا انقضى من صلاة العيد قال أني لم أؤدي الزكاة، أو يتساهل فيها ثم يتصل على شخص في الدولة الفلانية قال صليتم العيد؟ قال لا. قال أخرج عني الزكاة. هذا نوع من أنواع التحايل والتساهل. لهذا يقال أن العبرة بالبلد التي هو فيها وماله فيها. وإذا كان مال الإنسان مثلا في المغرب وهو في المشرق، فيقال أنه أن العبرة بالمنطقة التي فيها ماله، فاتصل مثلا على وكيله وقال يا فلان أخرج الزكاة من مالي، فأخرجها بعد خروج وقتها في بلد المخرج مثلا، فيقال حينئذ أنها جائزة باعتبار وجود المال هناك، وأن الزكاة أخذت من ذات ماله، ولا حرج في ذلك. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. كان الطعام الذي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخرج منه الناس يتباين بحسب البيئة التي وفيها. ومعلوم أن النبات الذي يخرج مثلا في أرض ليست بخصبة، وكذلك أيضا الشمس فيها حارة، يختلف عما يخرج مثلا في الأراضي الخصبة والتي يوجد فيها الماء، كذلك أيضا الشمس فيها ليست بقوية، تتباين من جهة القوة وكذلك الجودة. ولهذا الحنطة التي تخرج في الشام تختلف عن حنطة المدينة باعتبار قوتها وحسنها، وكذلك مطمع الناس فيها. وكان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاة صاعا، ولما فتح الله جل وعلا على المسلمين بلاد الشام والعراق وغيرها، ويسر الله جل وعلا لهم كثيرا من أنواع الرزق وأصنافه، وجاء من أنواع الطعام النفيس، فهل يقال أن الطعام النفيس يخرج على النصف مما يخرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من مواضع الخلاف. ذهب جمهور العلماء إلى أنها صاع على السواء، إلى أنها صاع على السواء، كان من الطعام الجيد أو من الطعام الردي، ولكن يقال أن هذا يفتقر إلى تفصيل وهو على نحو التاودي. أولا، إذا كان المال الذي يخرج في بلد لا ينبت فيه هذا النبات فإنها قد يقال بالقول بهذا على هذا التفصيل. مثال ذلك مثلا في المدينة أو مثلا في نجد، فإن مثلا البرة والحنطة الجيدة لا تخرج في هذه البلد، وتخرج مثلا في بلدان أخرى كبلاد مصر والشام وغيرها. فيقال إذا كان الإخراج في مثل هذه البلد فإنه يقال يجزئ النصف عن الصاع. ولكن إذا كان في بلد الشام فنخرج الزكاة في بلد الشام للشاميين فإنه يكون بالصاع، باعتبار أن هذا هو القوت الذي لديهم. والفرق في ذلك أن ذلك له مؤونة إيصال، وذلك ليس له مؤونة إيصال. كذلك أيضا بالنسبة لهم ذلك هو مالهم، ولو أنزلنا إلى ما دونه ربما أضر بحاجة الفقير. لهذا يقال أن الإنسان ينبغي أن يخرجها بحسب حال تلك البلد. من العلماء من قال بعدم جواز إخراجها إلا صاعا على أي حال كان، وهذا قول جمهور العلماء ورواية عن الإمام أحمد. ومنهم من قال بجواز ذلك إخراجها على النصف، يعني من الجيد بدلا من المتوسط أو الردي بحسب قوة البلد. قال هذا الإمام أحمد في رواية، ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، استدلالا بما جاء ذلك في ذلك عن معاوية عليه رضوان الله تعالى، وروي هذا أيضا عن جماعة من الفقهاء من السلف. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان إذا أوجب الله جل وعلا عليه أن يخرج زكاة الفطر صاعا، هل يجوز له أن يزيد في ذلك؟ كثير من الناس مثلا يأتي مثلا بكيس ونحو ذلك، والذي يجب عليهم مثلا وأسرة مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة ونحو ذلك، ويشتري مثلا كيس كامل فيه 50 كيلو أو أكثر من هذا، ويشتريه ويتصدق به ويقول أن الزيادة نافلة. أولا، قد اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك وأن الزكاة تسقط عنه وما زاد في ذلك فهو فضل. ذهب الإمام مالك إلى عدم جواز ذلك قطعا، وقال هي كحال الذي يصلي الظهر خمسا، أن ذلك لا يجوز عنه. وقد استنكر الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى هذا القول. وعلى كل الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا نواها أن هذه الزكاة يخرج منها صاع عنه وصاع مثلا عن ابنه فلان وهذا وهكذا، وما زاد عن ذلك فهو الصدقة، فهذا أمر حسن. ولكن أن يأخذها الإنسان من غير كيل فيقول أعطني هذا الكيس ثم يخرجه، أن هذا يكره. فينبغي الإنسان أن يحتاط في إخراج الزكاة، أن يحتاط الإنسان في إخراج الزكاة بكيلها بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتباين من جهة القوت من جهة الوزن. كثير من الناس يلتفت إلى جانب الوزن فيقول كم ميزان الصاع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ضبط ذلك من الصعب، لأن الأطعمة تتباين. فحينما تأتي مثلا بالحبوب مثلا من الحنطة، حينما تأتي بها وتأتي بصاع، فحينما تطحن هذه الحنطة فتكون دقيقا وتضعها في الصاع مرة أخرى ينقص أم لا؟ فتحتاج حينئذ أن تملأ الصاع. حينئذ هل يكون ميزانها في السابق في ميزان الحنطة كميزان البر؟ يتباين. كذلك أيضا ميزان التمر يكون كميزان الحنطة، يتباين. كذلك أيضا ميزان الأرز عن غيره يتباين. فمن كان حبه طويلا أو عريضا أو كبيرا فإنه يكون في الأغلب أثقل من غيره، وتارة يكون الأصغر أثقل من الكبير باعتبار أن ما بينها أقل، باعتبار أن الصغير كحال الرمل يتلاصق بعضهما بعض فيسد الفرج التي بينه فيثقل ميزانه بخلاف بعض أنواع الكبير. لهذا ينبغي الإنسان لا يعتمد على المكاييل، وإنما يعتمد على صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من السنة التي هجرها كثير من الناس. فينبغي أن يوضع الميزان بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكال به الطعام، سواء كان من التمر أو كان من الأرز أو كان أيضا من الدقيق أو الحنطة أو غيرها. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصيام. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: كتاب الصيام. تقدم معنا الكلام على كتاب ومعناه. والصيام المراد به الإمساك في لغة العرب، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا، لا أكلم أحدا. ولهذا يقول الشاعر العربي: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، أخرى تعلق اللجما. والمراد بذلك أن الخيل منها ما تكون من تكون صائمة لا تصل، ومنها ما تصل بحسب لقاء العدو، ويشير بذلك إلى إمساكها عن الكلام. فالإنسان الذي أمسك عن الكلام يقال صائم وممسك عن ذلك، كذلك أيضا الذي أمسك عن الطعام يسمى صائما. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. في هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقديم رمضان بيوم أو يومين، وتقديم رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط من الأمور المحرمة على قول جماهير العلماء. وبعض العلماء قال بكراهته وأنه ليس من التحريم، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من المالكية والشافعية. والصواب في ذلك أنه محرم، إلا لرجل قد اعتاد أن يتقدم رمضان بيوم أو إلا رجل اعتاد صياما فجاز أن يتقدم رمضان بحسب عادته. كان يصوم الرجل يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم مثلا 3 أيام من آخر كل شهر لأنها مثلا فسحته من الوقت ونحو ذلك، فلا حرج عليه أن يصوم تلك الأيام. وذلك لأن الشارع قد جعل ثمة فيصلا بين عبادة النافلة وعبادة الفريضة، فإن الإنسان الذي يأتي بالعبادة ويريد بذلك الاحتياط وللفريضة شرائط وكذلك أيضا للنافلة شرائط، فإنه كحال الذي يخلط بين هذه وهذه، وشرائط تلك تختلف عن شرائط تلك. فالله جل وعلا قد جعل للفريضة شرائط ومنها دخول الوقت، فإذا أدى الإنسان العبادة على سبيل الظن في دخول الوقت فإن هذا لا يتحقق فيه الامتثال بخلاف النافلة، فإن الزمن في ذلك مفتوح. ومن النوافل ما الزمن فيه مقيد، كحال مثلا صيام الاثنين وصيام الخميس، وكذلك صيام أيام البيض، وكذلك أيضا في صيام بعض الأيام كصيام عاشوراء وكذلك عرفة وشهر الله المحرم، وكذلك صيام شعبان. صيام شعبان من الأمور المستحبة للإنسان أن يصومها ولو كان كذلك على سبيل السرد، فإن هذا مما يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان. وهل يدخل في هذا الرجل الذي مثلا كان عليه صيام من رمضان السابق ولكنه لم يقضي إلا وقد قرب منه صيام رمضان؟ يقال أنه معذور في ذلك. وتأخير الإنسان صيام الشهر رمضان الماضي للعام الذي يليه حتى يخرج رمضان في ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن العلماء قد اتفقوا، وهذا عليه ظاهر النصوص، أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإبراء ذمته، والله جل وعلا قد أمر بالمسارعة وسارعوا وسابقوا في ذلك فليتنافس المتنافسون، فينبغي للإنسان أن يبادر بقضاء ما كان عليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باغتنام صحة الإنسان وفراغه قبل أن يأتيه من الشغل وكذلك أيضا من المرض ما يحبسه عن الامتثال، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعذر الإنسان إذا كان ثمة حاجة في ذلك، الرجل مثلا الذي يقوم بمصالح المسلمين ويقوم مثلا على الفقراء والمساكين، أو لديه مثلا وظيفة تكلفه مثلا من العمل مساري على أمن الناس، وكذلك أيضا بمتابعة أهل الجرم الفواحش وكذلك المخدرات والمسكرات وغير ذلك، وأنه يصعب عليه مثلا أن يقضي صيام رمضان لأن دوامه مثلا وعمله يكون في النهار أو نحو ذلك ويشق عليه هذا، لا حرج عليه أن يؤخر. ولكن إذا أخر ذلك حتى انقضى رمضان الثاني ما حكم ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن من أخر صيام رمضان قضى رمضان الماضي حتى دخل الذي يليه فإنه يجب عليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، وذلك يكون على سبيل الكفارة بنصف صاع، كما جاء هذا عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهما. وكذلك أيضا روي عن بعض الفقهاء من الصحابة كأنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وثمة قول آخر لأن الإنسان إذا قضى صيام رمضان الماضي بعد الذي يليه يقال أنه قد خالف السنة وفعله ذلك مكروه، إلا أنه لا يجب عليه أن يطعم، ذهب إلى هذا عبد الله بن مسعود ثبت عنه بإسناد صحيح وهو الصواب أنه لا يجب عليه في ذلك قضاء وقد خالف السنة في ذلك، وذلك أنه لا أعلم دليلا ظاهرا من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب القضاء على من أخر القضاء عن رمضان الآتي، وإنما هو قول لبعض الفقهاء من الصحابة خالفهم غيرهم كعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، ومن أجل أهل الفقه والدراية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة عليه رضوان الله تعالى كانت تؤخر صيام رمضان إلى شعبان لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له من البعد عن عائشة مما يلزم شرعا من المبيت عند غيرها، كذلك سفر النبي عليه الصلاة والسلام ما يخلو عام من أعوامه من غزوة وسفرة ونحو ذلك، مما ربما تجد عائشة موضعا للصيام، إلا أنها لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أغلب ما تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، كذلك فربما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه في اليوم الواحد، وذلك صونا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرت القضاء إلى شعبان. وأما الصيام بعد نصف شعبان فهذا قد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الخبر خبر منكر، قد أعله في ذلك غير واحد من الأئمة كسفيان الثوري وكذلك الإمام أحمد وكذلك الإمام النسائي فإنهم وكذلك الدارقطني أيضا فإنهم قد أنكروا هذا الخبر، ويعارضه في ذلك اكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام، كذلك أيضا صيام الاثنين والخميس، صيام يوم واثنين يوم وإفطار يوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني من ذلك شيء. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، في هذا إحالة إلى مواقيت رمضان دخولا وصراما بالهلال، فإن توقيت الأشهر بالهلال هذا هو السنة وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العرب على ذلك في 50 سنة قبل الإسلام كانوا يوقتون بالسنوات يوقتون السنوات والأشهر بالقمر، وربما أخذوا بالشمس والقمر في بعض الأزمنة، وكانوا ينسيون في بعض الأشهر، وكانت شريعة البيت شريعة مكة من كفار قريش هم الذين يوقتون المواقيت ويحددون الأشهر الحرم ويقدمونها ويؤخرونها على حسب أهوائهم، ويأخذ أهل البوادي بتشريع المكيين في ذلك، فكانوا هم الذين يشرعون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحال إلى مسألة الرؤيا، وثمة أمر ينبغي أن يعلم أن دخول الشهر بالرؤيا هذا مما لا خلاف فيه عند العلماء والإطلاق على ذلك، ولا يعلم في ذلك مخالف. ثمة أقوال تروى عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير ولا يثبت ذلك عنه، وثمة قول ينسب لابن قتيبة، وابن قتيبة ليس من أئمة التحرير بالخلاف كما نص على ذلك غير واحد كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتاب الاستذكار، وروي هذا عن أبي العباس بن سريج من الشافعية، وقد أنكر عليه أئمة الشافعية حتى من علماء المغرب من علماء قرطبة قد أنكروا عليه ذلك الأمر، وجعلوا ذلك من البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه لما بلغ أو بلغوا ذلك القول عن أبي العباس بن سريج قال إن التمسنا هذا القول في وقائع الشافعية في المشرق والمغرب لم نجده، ونسب هذا القول إليه فظنناه كذبا حتى وجدناه منه، وهي فرية عظيمة وزلة كبيرة منه، وذلك لظهور النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. ثمة أمر مهم وهو أن كثيرا من الناس تغيب عنه الحكمة من تحديد دخول رمضان برؤية الهلال، ويقوم ويلتفت إلى بعض المدركات العقلية أو التحليلات باعتبار أننا في علم جديد وهو علم الفلك، ونستطيع أن نحدد الوقت مثلا بالدقة ونحو ذلك من جهة الولادة ونحو هذا. أولا الشارع إنما أحال الأمر إلى مثل رؤية الهلال وهو في الأغلب يعلم بالرؤية، الأمر يعلم بالرؤية. هل هو على سبيل التيسير أم على سبيل التشتيت؟ هل يراد بذلك هو حسم مادة العبادة ألا يتقدم فيها أم لا يتأخر، أم أريد بذلك هو ألا تتقدم ولا تؤخر، وكذلك أيضا التيسير على العباد؟ مقصد التيسير على العباد يغيب عند كثير من يقول بعلم الفلك أنها تدرك. أولا، علم الفلك هذا من العلوم الموجودة حتى من الجاهلية، ومعلومة أيضا عند بعض العرب، كانوا يعرفون منازل القمر ومتى يولد ومتى لا يولد، فهو ليس من العلوم الجديدة، ويستطيع الإنسان حتى بمعرفته وإدراكه أن يستطيع أن يحسب منازل القمر، وكذلك أيضا موضع كسوف القمر الذي كان مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكسوف الشمس، وهي من العمليات التي يستطيع أن الإنسان أن يتلقاها حتى عن دراسة الكتب بلا معلم، معرفة ولادة الهلال وكذلك حسابه، ويستطيع الإنسان أن يعرف مواضع كسوف القمر حتى بعد سنوات ممتدة طويلة، ويعرف مثلا السنوات الماضية التي كسف فيها القمر وخسف فيها الشمس. وقد أدركت هذا بنفسي بالنظر في جملة المصنفات ومعرفة الزمن الذي خسفت فيه الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بإعادته إلى السنوات، تعلم وقته في أي ساعة كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي يدركها الإنسان بمجرد عمليات حسابية معلومة. إذن فعلم الحساب ليس من الأمور الصعبة، وهي من الأمور المدركة حتى بالجاهلية، ويعرفها أناس من العرب، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك تيسيرا. مثال ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه في الخبر كما جاء في السنن وغيرها، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. لمن كان في المدينة، حينما جعل النبي عليه الصلاة والسلام المشرق وجعل النبي عليه الصلاة والسلام المغرب وجعل ما بينهما قبلة، مع أن التحديد معلوم، والعلماء يقولون أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد القبلة قطعي، وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي مثلا بشيء من الأمور الحسابية من البوصلة ونحو ذلك ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي منحرفا يسيرا نميل المحراب. هذا من أعظم الباطل باتفاق العلماء، باعتبار أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام وحي قاطع. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هذه الصلاة ويقول ماذا؟ ما بين المشرق والمغرب، والمغرب قبلة، لأن المقصود من ذلك التيسير هو أن الإنسان لا يتجه إلى أي جهة يختار، فجعل في ذلك أمرا ميسورا بإدراك موضع العبادة. ولهذا ذهب غير واحد من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره إلى أن الإنسان الذي يهتدي بتحديد القبلة بالنجم أن ذلك مما ينكر عليه. لماذا؟ لأنك تصلي إلى الجهة ما أدركت الجهة، وإنما يهتدى بالنجم إلى معرفة الجهة لا إلى معرفة تحديدها. وبه نعلم أن كثيرا من المتأخرين الذي مثلا يأتي بالبوصلة، يأتي للمساجد الحديثة أو مساجد الناس ويأتي بالبوصلة أين القبلة، ثم إذا انحرف الدرجة هدم المحراب ومال بهذا، هذا من الأمور المكروهة، هذا من الأمور المكروهة ومن التعسف، وداخل أيضا في بابنا، داخل في بابنا، لأن الشارع جعل هذه الأمور من الأمور الميسورة، والله جل وعلا قد يسر هذا الأمر، فينبغي للناس أن يأخذوا هذا المعنى من باب التيسير لا من باب الدقة والضبط المجردة. بعض الناس يغلب عليه الاحتياط والورع في أبواب العبادة، فيقولون مثلا أننا نحتاط في أمر العبادة ونحسب هذا الأمر، ويغيب عنه التيسير في الناس للناس، فإن الناس منهم الحاضر ومنهم البادي ومنهم البري ومنهم البحري، ومنهم من لا يملك أو لا يدرك أو لا يصل إليه أمر الحساب، فينبغي أن يوجه الناس إلى خطاب يدركه الجميع. وبهذا نعلم أن من يقول أن من يضبط حساب رمضان مثلا بالرؤية أن هذا لم يدرك مواضع مثلا الحساب ولا يعرف مثلا الدقة في ذلك، وأن هذا وأن من لم يضبط بالحساب أنه مثلا يسلك طريقة متخلفة أو بدائية ونحو ذلك، نقول أن الحساب أصلا موجود حتى عند البدائيين وليس بجديد، بل إن دقة الأوائل في الحساب لا تبعد دقة عن عظائم الفلكيين في زمننا من جهة معرفة منازل القمر، وهذا أمر معلوم. ولكن كان الغالب في جزيرة العرب في مكة والمدينة أنهم يجهلون هذا العلم، ولكنه موجود عند الرومان واليونان، ويوجد أيضا عند الهنود ويوجد أيضا عند فارس والروم جملة من هذا الأمر، ويوجد من الدواوين أيضا المكتوبة في السابق من علم الفلك ما هو موجود الآن في متناول أيدينا، كتب قبل الإسلام لمجموعة من الفلكيين والفلاسفة في هذا الأمر من منازل القمر وإدراكها، هي توافق ما عليه من كلام كبار الفلكيين في زمانه. نعلم أن هذا العلم هو أصلا ليس بجديد، وهو من الأمور المعلومة التي يعرفها الإنسان بالصبر، لكن كثير من الناس يتعلق بكثير من المكتشفات العصرية ويظن أن هذا من الأمور الجديدة ينبغي لعقدة أن نقص، ومثل النظر إلى أهل الفلك من الغرب نحو ذلك وعلومهم، وكذلك دقة كثير من الناس معرفة كثير من الحسابات من الحوادث من الكسوف والخسوف نحو ذلك. وهذا من العجائب أن كثيرا من الناس يدرك بفطرته كثير من المعلومات ويميل إلى مدركات غيره، فتجد مثلا من يقول أن الأرض كروية، وأن هذا أول من اكتشفها فلان. المسلمون يجمعون ويحكون الإجماع على أن الأرض كروية، ومن لم يقل بكرويتها فهو سفيه، فهو بعد إدراكها من جهة الكروية بعد من أثبتها، وقد حكى الإجماع على ذلك أبو الفرج بن الجوزي في عدة مواضع، وحكى الإجماع على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك. لسنا بحاجة إلى انتظار أن فلان يرتحل بالسفينة حتى يخرج من الجهة الأخرى من الأرض ونحو ذلك، ثم يسجلها التاريخ وتدرس في كتبنا على أن هذا أول من اكتشف أن الأرض كروية، ومن ينصب أعمدة ثم ينصب عمودا ثم ينصب عمودا فيرى الأوسط وأبعد من ذلك ما يدل على أن الأرض مقوسة ونحو ذلك، ونصوص الشريعة ناطقة بذلك. هذا من البعد ومن البعد والجهل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نرجع إلى في حساب العبادات إلى نوع من المدركات، وهو أمر الرؤية. وأمر الرؤية منوط حتى في الصلوات الخمس لا إلى أمر الحساب، والعجب ممن يحدد رمضان بالحساب ولا يحدد الصلوات الخمس بالحساب. ومعلوم أن الشمس التي نراها ليست هي الشمس الحقيقية، وإنما هو انعكاسها في الغلاف الجوي، وهذا معلوم حتى عند الفلكيين يجمعون على هذا. فعلى هذا أن الشمس مثل التي نراها مثل قد غربت هي ليست الشمس الحقيقية، وإنما الشمس الحقيقية باقية. هل نقول أنه يسوغ الإنسان أن يصلي بذلك؟ لا نقول بهذا. أين عملية الحساب في ذلك؟ لأنها تتصادم مع الحس، ولكن لما كان رؤية الهلال لا يتصادم مع الحس ومن جهة الإدراك يروج عند كثير من الناس. كذلك أيضا بالنسبة لطلوع الفجر، هل نعيد ذلك إلى القرص الذي نراه انعكاسا، أو نعيده إلى الكوكب الحقيقي الذي يعرفه أهل الحساب؟ أهل الحساب بمعرفة منازل الشمس والقمر لا يحيلون ذلك إلى الصورة المرئية، وإنما يحيلونه إلى أصل الكوكب. ومن قال بمعرفة الحساب أنه يعتد بها في دخول رمضان، فعليه أن يعتد بها على سبيل الاحتياط في الصلوات الخمس، نقول هذا هو أوجب وأضبط للدين، والصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهل يقال بذلك بدخول صلاة الفجر وصلاة المغرب، وكذلك أيضا صلاة الظهر باعتبار أن الدقة في ذلك فيها قوية؟ على هذا لو أخذنا بهذا واضطردنا فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحال الأمر إلى رؤية الشمس في حال غروبها، كذلك إلى طلوعها، أنها تنتهي إذا طلعت الشمس انتهت صلاة الفجر. هل نقول بذلك أن نحيل هذا إلى كلام الفلكيين أم لا؟ نقول لا، وهذا ليس بخسا لأهل الفلك والحساب، نقول هو علم يستأنس به ويؤخذ به. بعض الفقهاء من المتأخرين يقول أننا نقول به بالنفي ولا نقول به في الإثبات، نقول به في النفي ولا نقول به في الإثبات، وصواب في ذلك أنه لا يقال به لا في النفي ولا في الإثبات، وإنما يؤخذ بالرؤية إلا في حال ضيقة ممكن يقال بذلك، إذا كان مثلا على البلد الإسلامي مثلا سحب ويوجد مثلا ضباب لا يمكن أن يرى ونحو ذلك، يؤخذ بأبواب النفي ويكمل شعبان 30 يوما فيكون الإثبات على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أحال إلى الرؤية، والرؤية في ذلك لابد فيها من اثنين أو إكمال شعبان 30 يوما. ومن العلماء من قال أنه يجوز صيام يوم الشك، وهو صيام يوم 30 إذا حال دون الشمس غيم أو قتر. أولا صيام يوم الشك اختلف العلماء في تقييده وضبطه، هو على حالين. الحالة الأولى أن يكون يوم الثلاثين ولم يرى الهلال ولو كانت السماء صحو. الحالة الثانية إذا كان ثمة غيم وحال بيننا وبين رؤية الهلال هذا الغيم والقتر، هل يقال حينئذ بأن صيام يوم الشك في الحالين ممنوع؟ نقول في الحالة الأولى إذا كانت السماء صحو وممنوع عند جماهير العلماء وعامتهم، وهو قول الأئمة، قول الأئمة الأربعة على الصحيح في قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. وأما إذا كان قد حال بين رؤية الهلال غيم أو قتر في يوم الثلاثين ذهب الإمام أحمد إلى صيامه، وثمت رواية ضعيفة بوجوبه، وهذا القول له حظ من النظر، وقد عمل به جماعة من الصحابة، ثبت العمل به عن عائشة عليه رضي الله تعالى وأسماء وأبي هريرة ومعاوية وعبد الله ابن عمرو وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ثبت عنهم أنهم صاموا ذلك، وروي هذا عن أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله تعالى، وبه احتج الإمام أحمد عليه رحمة الله، وصنف في هذا بعض الأئمة من فقهاء الحنابلة كابن الجوزي له رسالة في ذلك سماها كشف اللوم والضيم في حكم صوم يوم الغيم، ففرق في يوم الشك بين إذا كانت السماء صحو وبين إذا كان ثمة غيم أو قتر، ومنهم من لا يسمي يوم الشك بالشك إلا إذا كان ثمة غيم وقتر، وقال إذا لم يكن ثمة غيم وقتر فلا يسمى أصلا يوم الشك، وصيام يوم الشك عمدا من غير تفصيل مما تقدم الكلام عليه فإنه آثم إذا كان السماء صحو ولم يرى الهلال، الصواب في ذلك أنه آثم، للخبر الذي جاء في الصحيح أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه في مثل هذا الأمر وأن يعتمد على ما اعتمد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يتكلمون على قضايا مثل هذه القضايا سواء في الصحف أو في الإعلام، منهم من يحسن الظن بهم في مثل هذا وهم كثير في مسألة العمل بالحساب، وثمة طوائفهم أن أصحاب بلبلة ونحو ذلك، ويذكرون الحساب وفي كل سنة ويتكلمون على ذلك وأنه ينبغي الاحتياط لديننا ونحو ذلك، بينما أنه يشكل هو يصوم رمضان أصلا أو لا يصوم، فهو إنما يريد البلبلة على المسلمين وإثارة أمثال هذه القضايا. لهذا ينبغي للعاقل وكذلك أيضا العالم أن يأخذ مواضع الخلاف التي مثلا يريدها مثلا أو يطرحها الناس، أن ينظر إلى الطارح ما مقامه من مواضع الإجماع، إذا كان هذا الرجل من يقرب الإجماع ويحترمها ويقيم لها وزنا فإن هذا يؤخذ كلامه على مسألة الاجتهاد ويلام معه بالقول وبين له الحق بالليل والحكمة. أما إذا كان الرجل هو أصلا على سبيل المثال يأتي رجل مثلا لا يصلي ولا يشهد له بالصلاة يأتي يناقشنا بمسائل رؤية الهلال والحساب وأن هذا هو الاحتياط لديننا وعبادتنا وسنتنا، وإن جاء بالكلام مثلا الذي يدل على ورع وديانة ونحو ذلك، نقول أن ثمة شيء من دين الله عز وجل يجب عليك أن تأتي به قبل أن تخوض في أمثال هذه المسائل. قال رحمه الله: على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أولا ينبغي أن يعلم أن الصيام هو الإمساك عن سائر المفطرات من أكل أو شرب أو جماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن ما كان من الليل فإنه يجوز للإنسان أن يطعم فيه، وأن الوصال في ذلك خلاف السنة، ومن العلماء من رخص بالوصال في وصال يوم أو يومين، ومنهم من منع منه على الإطلاق، ومنهم من منع منه بقيد اليوم واليومين، وهذا مروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقد واصل جماعة من السلف في هذا، قد روي الوصال عن عروة بن الزبير وسعيد وغيرهما، والوصال في يوم ويومين يقال أنه لا بأس بذلك إذا وجد الإنسان فيه جلد، إلا أن السنة في ذلك أن يعجل الفطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى على تعجيل الفطر فقال: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ويستحب للإنسان أن يتسحر ويتأكد في حقه، وأكلة السحر آكد من أكلة الفطر، وذلك أن أكلة السحر تعين الإنسان على قوة في صيامه، وأكلة الفطر فإنه يستقبل فيها فطرا لا يستقبل فيها صياما، فإنما يعين الإنسان للعبادة في الصيام هو السحور، أم الفطور اللي يعينه هو السحور، فإنه يستقبل فيه صيام. وبه نعلم أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفضيل الفطر إنما هو مخصوص بالتعجيل، وما جاء من فضل الفطر بالإطعام في ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائم من فله أجره، فيقال أن هذا الخبر ضعيف، لأنه منقطع، ويروي عطاء عن زيد بن خالد وإسناده منقطع، وقد جاء من وجه آخر أيضا وفي ضعم حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى، وفي إسناد علي بن زيد بن جدعان يروي عن سعيد عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى، وقد روى ابن خزيمة وكذلك غيره ولا يصح. وبه نعلم أننا إذا قلنا أن أكلة السحر آكد وأفضل من أكلة الفطر، به نعلم أن تسحير الصائم أفضل من تفطيره. لماذا؟ لأن النهار أفضل من الليل في رمضان، النهار أفضل من الليل باعتبار أن رمضان ما فضل إلا للصيام، والصيام يكون في النهار أم يكون في الليل؟ يكون في النهار. وبه نعلم أن العبادة التي تكون في النهار أفضل من العبادة التي تكون بالليل، وأن الذي يعين الإنسان على تلك العبادة في النهار أفضل مما يعين الإنسان على العبادة التي تكون بالليل. والذي يعين الإنسان على عبادة النهار هو السحور أم الفطور؟ هو السحور. وهذا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والمعنى البركة هي الزيادة في العمل والقوة عليه. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فينبغي الإنسان أن يفطر، أن يتسحر ولو بشيء يسير، بتمرات كما جاء في حديث أنس بن مالك، أو بشربة ماء، وأن يدعو غيرهم معه عليه، وأفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. في هذا دليل على أنه يستحب تأخير السحور، وقد جاء في ذلك خبر ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. تأخير السحور على هذا اللفظ فيه نظر في هذا الخبر. وأما في هذا الحديث فهو الدلالة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين السحور وبين صلاة الفجر خمسين آية، وهي مثلا تأخذ من الإنسان ربما يعني على سبيل المثال قد يقال بأنها 10 دقائق في زماننا أو 7 دقائق يعني بين الإفطار. فإن الإنسان إذا قرأ 50 آية على سبيل الترسل فإنها تأخذ منه من 7 إلى 10 دقائق. وهذا ما يستحب الإنسان أن يؤخر فيه السحور. وأما إذا سمع الإنسان الأذان يعني به يثبت دخول الفجر، والأذان هو علامة على دخول الفجر، وتيقن أو غلب على ظنه أن هذا الرجل يؤذن بدقة ويستعمل توقيتا دقيقا، فإنه يجب على الإنسان أن يمتنع. جاء في ذلك خبر قد رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الخبر منكر، قد أعله غير واحد من الحفاظ، وقد تفرد به حماد عن محمد ابن عمرو، قد أعله أبو حاتم عليه رحمة الله، ولكن قد جاء عن بعض السلف الترخيص في ذلك. قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. أولا ينبغي أن يعلم أن الجماع في نهار رمضان والإجناب تعمدا بإنزال، أن هذا على قول عامة العلماء أن هذا مما يفطر الصائم. والله جل وعلا قد أباح لعباده الرفث إلى النساء بالليل في ليل رمضان، وكان في ابتداء ذلك كان محرما، ثم رخص الله جل وعلا لعباده بذلك فضلا منه ومنه. وإذا أجنب الرجل ليلا سواء كان باحتلام أو بجماع ثم دخل عليه الفجر وهو جنب، فماذا يفعل؟ يقال أن من كانت حاله كذلك أنه يغتسل ويتم الصوم، وهذا على قول جماهير العلماء. وقد جاء في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألتين، في الفطر وفي عدمه. والقول بالفطر أن من دخل عليه النهار وهو جنب ولم يغتسل ليلا أنه قد أفطر، جاء في هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، ولكنه منسوخ. وجاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وعن أبي هريرة أيضا خلاف ذلك، وهو الذي عليه جمهور العلماء، أن من كان عليه جنابة في الليل ثم دخل عليه النهار أنه يغتسل ولا حرج عليه، وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة أن الجنابة إنما وقعت من الإنسان باحتلام ولو كان كذلك أيضا بجماع فإن هذا مرفوع، ولو كان الاحتلام في النهار فإن الإنسان معذور بذلك باعتبار أن النائم قد رفع القلم عنه، وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه من السلف، وثمة خلاف عند بعض الفقهاء من المتأخرين، وقول لا يعول عليه. نريد أن نفتق الأذهان في نقاش المسائل، أستفيد أنا وتستفيدون أنتم أيضا. يقول تذكير من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطعمه الله وسقاه، هذا منكر؟ شيء وصف بأنه أطعمه الله وسقاه منكر؟ احنا نتكلم في حال النسيان. طيب إذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر قولان صواب، الله أعلم. نعم أحسنت، الله أعلم. نعم يقول من التعاون على البر والتقوى، من التعاون على البر والتقوى، أليس أكله ناسيا من بر الله به؟ شخص رجل صالح ورع شرب في نهار رمضان، هل هو الرجل يشرب متعمد بخلاف رجل صاحب التهمة؟ أخطأ في الصلاة، يقول التذكير كحال الإنسان الذي يخطئ في الصلاة يذكر بالتسبيح، نقول الذي يخطئ في الصلاة هل هي منه هذا النسيان؟ نعم. يقول فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الله عز وجل في شرب هذا الرجل أراد نفعه ولا ما أراد نفعه؟ طيب أنت تريد حرمانه، إذن أنت لم تنفع المؤمن. سأعطيكم العمدة، إذا أتانا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل حاسمة حاسم، وهذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من أكل أو شرب ناسيا أطعمه الله جل وعلا وسقاه، جيد، هنا تظهر المنة. نرجع في هذا إلى فهم من؟ فهم الصحابة. قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في خبر ابن دينار أنه شرب ناسيا فذكره مولاه، فقال ابن عمر أراد الله أن يطعمني فمنعتني، أراد الله أن يطعمني فمنعتني، يعني الأولى ألا تذكرني. وجاء هذا بنحو عن علي بن أبي طالب عند ابن حزم في كتابه المحلى. لهذا نقول أن من رأى ناسيا يأكل أو يشرب ماذا يصنع؟ يصد عنه، لأن الله جل وعلا أطعمه وسقاه. والحجة في ذلك قول من؟ قال عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى ولا أعلم له مخالفا، لا أعلم له مخالفا. هنا مسألة قد يلزمنا شخص مثلا يقول الجماع في نهار رمضان، إذا جاءت المرأة مثلا معذورة وأراد زوجها أن يجامعها وهو ناسي، هل أطعمه الله وسقاه؟ هل يمكن هذا؟ نقول الأمر جاء بالنص في الأكل والشرب، جاء الأمر بالأكل والشرب. نعم. يقول هنا أشبه المتعمد ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. طيب نحن مأمورون بالأخذ بالأحكام الكبيرة جدا بغلبة الظن أو باليقين. حينما أرى رجل صالح من أهل الديانة والعلم والفضل أخذ الماء في نهار رمضان ثم شرب، هل تأتي ظنه أنه أراد الفطر في نهار رمضان عمدا؟ لا يمكن. نعم، في كل حال إن كان من الأعذار الأمر سعة، وإن لم يكن الأعذار فهو من أهل النسيان قطعا، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، وهذا من أهل السنن والصلاح والديانة العبادة لا يمكن أن يفعل هذا. يخرج من هذا أهل الظنة، يعني الذين يظن بهم السوء، كالذين مثلا من أهل الفسوق ونحو ذلك، الذين ربما يظهر منهم مثلا أن يختبئ عن أعين الناس فيشرب ونحو ذلك، وهذا يؤخذ بظاهره ويقال بنهيه، يقال صم. نعم. يعني أن تقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر منفك، طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إنكار لمنكر قد وقع فيه الغير. شرب الإنسان في نهار رمضان ناسيا منكر أو غير منكر؟ أنا أتكلم ناسي، أحكم عليه أنت، منكر أو غير منكر؟ صنفه شرعا. شرب الناس في نهار رمضان الناس، انتبه، منكر أو غير منكر؟ لا يمكن أن تقول أنه منكر. نرجع للموضوع، ذكرنا أن مسألة الرجل لا تدري هو ناسي أو غير ناسي أن هذا يرجع فيه إلى غلبة الظن في حال الإنسان، في حال الإنسان. على سبيل المثال، أنت أعلم الناس بزوجك أنت، وأعلم الناس بأبيك أنت، وتعلم أنه صاحب ديانة واستقامة وصلاح، وهل يخطر في باله أنه يفطر متعمدا أم لا؟ أنت من أعلم الناس بأهل بيتك، ورأيته يتناول، تستطيع أن تحكم عليه لأنك أقرب الناس إليه. هذا الفعل منه هل هو منكر؟ نعم. لا تحكم لعقلك، لا تحكم عقلك، حكم النص. الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطعمه الله وسقاه، يعني الله أسقاه المنكر. على سبيل المثال أريد أن أقول لك شيء الآن، خليك معي، شخص نسي وشرب الخمر أطعمه الله وسقاه؟ لا. ننكر عليه ولا ما ننكر؟ انتبه، هذا أمر محرم، لأن الشارع ما يمكن أن يصف شرب الخمر بأنه أطعمه الله وسقاه، ولكن الأكل والشرب في نهار رمضان دل الدليل على أنه منه. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوصال قال إني لست كهيئتكم، إن معي ربي ماذا؟ يطعمني ويسقيني، فجعلها مرتبة من مراتب خصائص النبوة، واضح؟ فهذه المنة كيف تجعلها من المنكر؟ ثم آتيك بعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، الصحابي الجليل ممن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له مخالف، وليس له مخالف، فقد أنكر على مولاه أن ذكره فقال أراد الله أن يسقيني فمنعتني، ثم يستدل بنصوص عامة، لو لم يكن في الحق لم يكن ثمة أثر في هذا عن عبد الله بن عمر وإسناده صحيح، لا يمكن أن يقال أو أقول بأن الإنسان ينبه غيره، لكن يقال أن هذه منه ورزق للإنسان من الله جل وعلا عليه، فاتركه وشأنه وربه يعلم حاله، واضح؟ قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يطرأ من الإنسان على سبيل النسيان من مفطرات الصيام عند عامة العلماء كمسألة الجماع، فهل هذا يعذر بنسيانه إذا جامع الرجل زوجه ناسيا؟ فهل يقال حينئذ بأنه معذور أم لا؟ أولا، قد اختلف العلماء في هذه المسألة في الناس في حال الجماع. ذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور إلى أنه لا يعذر، وظاهر نصوص السلف في هذا أنه معذور لعموم النص في العذر، وهذا قول مروي عن الإمام أحمد وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إلى أن المجامع ناسيا أنه معذور كحال الآكل والشارب، ولكن قد يقال بخروجه عن مسألة التذكير في الأكل والشرب باعتبار أن ذلك قد دل الدليل على كونه منه، وهذا لم يدل الدليل على كونه منه. وأما ما كان من مقدمات الجماع إذا لم يكن ثمة إنزال كحال التقبيل وكذلك أيضا المباشرة من غير إنزال، فهذا السلف على جوازه عامتهم. ذهب إلى هذا عبد الله بن عباس وكذلك عائشة عليه رضوان الله تعالى وأبي موسى الأشعري وروي ابن مسعود، وبعض السلف قد منع منه على سبيل الاحتياط، وقد جاء المنع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا الجواز في ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عائشة عليه رضي الله تعالى وهو صائم، وهذا يدل على جواز ذلك، وأنه لا حرج فيه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعم أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. في هذا الخبر الحديث على مسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة الجماع في نهاية رمضان. والجماع في نهاية رمضان هو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن إذا كان عمدا طبعا، وذلك لأن الجماع في نهاية رمضان مما يفسد الصيام على قول الأئمة الأربعة في هذه المسألة. وكذلك أيضا فإن القاعدة عند العلماء أن ما ترتب عليه كفارة مغلظة أن ذلك من الكبائر، كحال قتل النفس ونحوها، وقد سواها الله جل وعلا في ذلك، وقد ساوى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر حكم الله جل وعلا في من قتل نفسا، وكذلك أيضا ما ظهر من أزواجه. ما ينبغي الإنسان أن يعظم حدود الله جل وعلا وشعائره. كذلك أيضا فإنما أفسد الأمر الواجب المتحتم على سبيل التأكيد كأركان الإسلام فإنه يكون من الكبائر باعتبار أن الصيام والصلاة وكذلك الحج من أركان الإسلام، فما أفسدها من الأفعال والأقوال فإنه من الكبائر، لأنه لا يفسد الركن العظيم من دعائم الإسلام إلا الكبيرة. وهذا أمر لا خلاف عند العلماء فيه إذا كان ذلك على سبيل التعمد. والجماع في نهار رمضان هل يبطل صوم ذلك اليوم باعتبار أن الإنسان بجماعه لزوجه قد أفسد ذلك اليوم؟ أولا بالنسبة للكفارة هذا أمر خارج عن مسألة قضاء ذلك اليوم، ومن العلماء من يجعل قضاء ذلك اليوم منفك عن مسألة الكفارة، ومنهم من يجعل قضاء ذلك اليوم هو لازم لمسألة الكفارة. فإذا أوجب الشارع على الإنسان الكفارة إلا لأن الإنسان قد أبطل صيامه، وإلا لو لم يكن إبطالا للصيام فإنه لا تجب عليه الكفارة. ولكن يقال أن في ذلك نظر، باعتبار أن الإنسان لو أنه شرب في نهاية رمضان متعمدا هل يقال أنه يكفر ككفارة الجماع؟ إذن مسألة التعمد وإبطال صيام ذلك اليوم لا علاقة له بالفطر في ذلك اليوم. ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه مع الكفارة أن يقضي ذلك اليوم، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب عليه أن يقضي. جاء في بعض الأخبار في بعض روايات هذا الخبر: وصم يوما مكانه، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي جامع زوجه أن يصوم يوما مكانه، وهذه الزيادة ليست بمحفوظة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أمره بقضاء ذلك اليوم. ومن العلماء من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره للعلم به، وذهب إلى هذا الأئمة الأربعة. ذهب بعض المحققين من العلماء وهو قول ابن خزيمة، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، إلى أن من جامع زوجه في نهار رمضان يجب عليه الكفارة، وأما القضاء فلا يجب عليه باعتبار عدم الدليل الصريح الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تلازم بين الكفارة وبين قضاء ذلك اليوم، وذلك للإلزام أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان لا يجب عليه في ذلك الكفارة عند الأئمة الذين قالوا بمسألة الجماع باتفاقهم، ومنهم من يقول بالكفارة كنحو المجامع، وهذا قول ذهب إليه جماعة من العلماء ومروي عن الإمام أحمد وقال به بعض الفقهاء من المالكية، وقول الإمام مالك عليه رحمة الله. والصواب في ذلك أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجب عليه القضاء، بل يجب عليه في ذلك التوبة، لأن إثمه أعظم من أن يكفر بقضاء ذلك اليوم. ولا أعلم أحدا من الصحابة قال بوجوب قضاء صيام بقضاء إفطار ذلك اليوم، من الذي أمر الله جل وعلا به، وكذلك أداء الصلاة هو أداء، وإعادته في غير وقته إذا ورد عليه مفسد هو من الإعادة التي تفتقر إلى دليل، والدليل قد حدها بأنواع، وكذلك أيضا الإتيان بها من غير مسوق فإن هذا يفتقر أيضا إلى دليل، ولا دليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة هي أداء وقضاء وتكرار وإعادة، فكل شيء منها يفتقر إلى دليل، والله جل وعلا قد أمر بإعادة الصلاة لمن نسيها. ومن العلماء من قال أن الشارع قد أمر بإعادة الصلاة وقضاء رمضان لمن كان معذورا، باعتبار أنه لا يتصور من المسلم عادة أنه يدع الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، وكذلك أيضا الصيام يدعه متعمدا إلا لعذر، فينصرف الأمر للأغلب ويترك الأدنى. ومنهم من قال أن الأدنى من الأمور إذا تركه متعمدا يدخل من باب الأولى، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه في ذلك القضاء، وإنما يجب عليه الكفارة إذا جمع في نهار رمضان. الكفارة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جامع في نهار رمضان متعمدا هي على الترتيب، هي أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد أن يصوم ستين يوما، وإذا لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. أما بالنسبة للإطعام فإنه يطعم عن كل يوم نصف صاع، وهذا قد قال به جماعة من السلف، بل ثمة قاعدة أن ما جاء من الإطعام في كلام الله جل وعلا فالأصل في ذلك أنه نصف صاع، كما قال مجاهد كل إطعام في كلام الله فهو نصف صاع، سواء كان لليمين أو كذلك كفارة الظهار أو غيرها فإنه نصف صاع على الاضطراد. ومن العلماء من قال في بعض الصور أنها على الصاع، على خلاف في ذلك، والذي يظهر والله أعلم أنه يجعل عن كل يوم يصوم لم يستطع أنه يكفر ذلك بنصف صاع من طعام قوت أهل البلد. و في هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا لم يستطع أن يؤدي الكفارة كاملة أنه لا يجب عليه أن يؤدي بعضها بل تسقط عنه بالكلية، كحال الإنسان مثلا يقول أنا لا أستطيع أن أعتق رقبة لكني أستطيع أن أدفع نصف العتق، وإنما أجعل ثمة عبد مبعض مثلا أن أدفع المتبقي منه وأعتقه، هل يقال ذلك؟ لا يقال به حتى يعتقه تاما. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هل تستطيع أن تصوم 30 يوم حينما اعتذر من صيام 60، ما قال تستطيع أن تصوم 30 40 50 ونحو ذلك، بل جعل كفارة متلازمة على سبيل التتابع، هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ فقال لا، أحاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما بعده، وذلك أن التتابع في ذلك ملزم، وأن من صام بعضها قد أسقط شرطا في ذلك وهو التتابع، وقطع ذلك الصيام لعذر كالسفر وكذلك المرض وكذلك أيضا الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة هذا من الأعذار المسوغة، فإذا جاء ذلك في صيام الفرض وهو رمضان فهو في الكفارة من باب أولى، وصيام رمضان أكد من الكفارة على الإنسان. وأما إذا أفطر الإنسان متعمدا فإنه يستأنف في ذلك العدد 60 يوما، كذلك أيضا بالنسبة للإطعام كذلك في الصيام، فإنه في حال الإطعام إذا كان الإنسان مثلا لا يجد إطعام 60 مسكين ويقول أني أجد 30 أو 40، هل يقال اتق الله ما استطعت؟ لا، يقال هذه عبادة متكاملة كحال الفريضة، فإنه لا بد أن يؤديها كما شرع الله جل وعلا. مثال ذلك صلاة المغرب هي ثلاث ركعات، فإذا منع الإنسان مثلا في حبس وضع فيه قيد أنه لا يقوم للصلاة إلا بقدر ركعتين أو ركعة، هل يقال اتق الله ما استطعت وأدي ركعة أو ركعتين؟ لا، نقول صلاة المغرب هي تامة لا تقصر، يجب أن تؤدى في حضر وفي سفر ثلاثا، إذا لم يستطع الإنسان أن يؤديها على التمام يقال أنها سقطت عنه إذا لم يستطع أن يؤديها بعد خروج وقتها القريب، وأما الذي يمنع من ذلك مدة طويلة يقال أنها سقطت عنه، والله جل وعلا في ذلك غفور غفور رحيم. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يعطيه غيره الكفارة، فإذا وجد مثلا على الإنسان كفارة يمين ويقول عليه كفارة اليمين ولا يوجد مثلا لديه مثلا قدرة على الإنفاق ونحو ذلك، فيعطيه الإنسان يقال كفر عن نفسك، أنه لا حرج في ذلك ويسقط في ذلك عنه. كذلك أيضا بالنسبة لكفارة الظهار، كذلك أيضا كفارة المجامع في نهار رمضان على حد سواء، لأن الكفارة متشابهة والحكم في ذلك أيضا يطرد في هذه الأحوال. وفي هذا يسر الإسلام وسماحته ورأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إلى صاحبه وما قال إلا تستطيع، فإنه أخذ بقوله فقال إني لا أستطيع، فإنما تكلم على مسألة الصيام وأمر بصيام 60 يوما وقال لا أستطيع أكله إلى نفسه، لأن الإنسان هو خصيم نفسه وسيسأل الله جل وعلا عن ذلك. وإذا كان مثلا لا يستطيع وهو مستطيع فإنه يوكل إلى أمره، ويبين إذا كان ثم توازع من نفسه يوكل إليه. وإذا كان رجل مثلا ضعيف الديانة يذكر بالله جل وعلا يقال الأمر يسقط عنك، ولكن اتق الله جل وعلا، إن كنت تستطيع فأد ما أوجبه الله جل وعلا عليك. وما كان من إنزال من غير جماع، فهل هذا يكون حكمه كحكم الجماع؟ كالذي مثلا يستمني أو يباشر الزوجة بغير جماع، يباشر زوجته بقبلة أو عناق ونحو ذلك ثم ينزل من غير إيلاج، هل يجب في ذلك الكفارة أم لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. ذهب الإمام أحمد وذهب أيضا جمهور الفقهاء من المتأخرين إلى أن الحكم في ذلك سواء، أنه يفطر، وكذلك أيضا يجب عليه في ذلك القضاء. وصاب في ذلك أنه لا يجب عليه القضاء، لأننا لا نقول بالقضاء في مسألة المجامع نجب عليه الكفارة. كذلك أيضا بالنسبة له في مثل هذا، هل يقال أنه قد أفسد ذلك اليوم ولا يجب عليه القضاء باعتبار أنه فعل فعلا عظيما أفطر فيه متعمدا، أم أنه لم يفطر أصلا يتم صيامه وهذا ليس من المفطرات؟ من العلماء من قال أنه في ذلك كحال الذي ترك الصلاة متعمدا لا يجب عليه القضاء، وعدم إجابنا عليه القضاء ليس أنه لم يفطر في هذا اليوم، وإنما لأن فعله مغلط وفعلهم في ذلك لا يكفر القضاء. ومنهم من قال أنه لم يفطر في ذلك ويجب عليه أن يتم في ذلك الصوم. وعلى كل يقال أنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، عليه أن يستغفر لله جل وعلا ويتوب. وأما الإنزال في نهار رمضان فإنه مما لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الخبر القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن الشهوة هي مقدمات أو من الشهوة الإنزال من غير جماع، وأما المقدمات فقد دل الدليل عليها من القبلة وغيرها. نعم. يقول إذا تكرر الجماع في اليوم الواحد، نقول إذا لم يكفر فإنه يكون كفارة واحدة، لكن لو كفر مثل جامع في أول النهار ولم يكن مثل لديه قدرة على عتق رقبة ويكون لديه مثل قدرة على صيام 60 يوم، فأخرج الإطعام وأطعم 60، فيقال حينئذ أنه في ذلك يجب عليه